ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القسم الثالث من القصيدة، فكما قلت هو قسم يشبه القسم الأول في كونه في الشجا وفي التذكر، ولكنه يختلف عنه في معنى زائد، وهو هذه المرارة الواقعة في الحلق، وهذا هذه الحسرة على الذاهب التي نستطيع أن نقول إنها قابلها أو تثمر عنها أو أثمرت هذا التغير في الحال، تثمر عن ماذا؟ عن امتهان في كرامته. هذا هو، وهذا بخلاف ما في قفا نبكي وما في القسم الأول من القصيدة الذي ابتدأ بنفسه أو ابتدأ بالذكرى المحضة مع شيء من المرارة لتذكره كلمة بسباسة في ذهنه، ولكن لما نطق بها بعد ذلك في شعره بني عليها الكلام وحضرت إلى ذهنه الحاضر، لم تصل أو لم تبقى في صدره كما في القسم الأول. وكذلك في قفا نبكي تختلف عن قفا نبكي كذلك في ماذا؟ في أن قفا نبكي تذكر محض، يعني بكاء على الماضي محضا، فبكاء على الماضي محضا، واضح؟ لا تصحبه هذه المرارة أو هذه الغصة في الحلق التي تتعلق نوعا بكرامته. كبرت ولا يحسن اللهو أمثالك، لم تقل له، وظهر أثر هذا على القصيدتين. ترون في هذه القصيدة يركز على الأحداث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. صليت لا تقبل. آمين. ترون أثر هذا في محتويات القصيدتين. ترون في قفا نبكي التركيز على التفصيل والتركيز على الأماكن لا على الأحداث، ويفصل الأحداث، إذا أورد أحداثا يفصل في صورها، فاحتجنا إلى أن نشاهد الصورة على الشاشة، واضح؟ بخلاف ألا أم صباحا التي هي حركات وإخبار، حركة في القصيدة وإخبار عن النفس وأنني أفعل وأفعل وأفعل، وليس تركيزا في الصور، فلم نحتاج حتى هذه اللحظة إلى أن نعرض بعض الصور، إن كان سيرد ذلك يعني، لكن الآن لم نحتاج حتى هذه اللحظة إلى أن نعرض صورا تشرح القصيدة، ولم نقف على هذا التفصيل وهذا التجريح وهذه الإهانة التي قصد أن يفعلها مع غيره، وهذه الدرجة من الانكشاف، وهذه الدرجة من إعلان نفسه وما فعله من الكذا، وهذا الفخر بما فعله، هذا خارج عن السياق، هذا لا نجده في قفا نبكي. ولهذا قفا نبكي نفسها هادئ جدا. ويقول هنا في القسم الثالث الذي تولد عن القسم الثاني وهو أهدأ، لكنه يقوله بغصة في حلقه يشبه القسم الأول، لكن مرارته أعلى، ليس تذكرا محضا كما قلنا. يقول: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلقالي، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل نهد الجزارة جوالي. لم أشهد الخيل، كلمة أشهد يعني لم أكن حاضرا شاهدا مشاركا، هذه كلمة أشهد، لقد شهدت كذا، شهدت أحداث كذا، يعني كنت حاضرا فيها، كنت مشاركا فيها. ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى، الخيل مراد بها هنا الفرسان، يعني الخيل مع فرسانها، يعني الفرسان الذين مع الخيل، وليس الخيل عينا، يعني رأى خيلا هكذا في الضحى فقط، لا، وإنما أراد الفرسان الذين على الخيل. ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى، المغيرة هذا من الغور، وهو عمق الشيء، وهو البعد. تعرف أنت حينما تقول حتى للشخص غور بعيد، حينما قال عمر بن أبي ربيعة: فلما تقضى الليل إلا أقله، وكادت توالي نجمه تتغور، يعني تذهب بعيدا، تغور بعيدا، يعني تذهب في الغور. ومنها الشيء المغار، الحبل المغار، لماذا؟ لأنك أدخلته، عمقت جدائله في بعضها. ومنها المغوار، الفارس المغوار، لماذا؟ لأنه لأنه يغور في العدو منها الغارة. فلم أشهد خالد المغيرة بالضحى تغيير غارة، لماذا؟ لأن صاحب الغارة يغور يعني يغوص يعني يذهب بعيدا في قلب عدوه، لا تكون غارة إلا إذا توسط بها بطن القوم تكون غارة. ولا أصبح الحي الخلوف بغارة، واضح؟ نعم. فيقول كأني لم أركب جاكوها ولم أشهد الخيل، أي وكأني تفعل هذا وكأني لم أشهد الخيل انظروا أين الله هنا، لا له هنا، هي فروسية الآن، ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى، الضحى وقت الضحى، على هيكل يعني ضخم، فرس ضخم، نهد الجزارة، نهد يعني ضخم، على هيكل هو ضخم. ثم قال نهد الجزارة، الجزارة هي أعضاؤه ومفاصله، أعضاؤه السفلى ومفاصله، نهد الجزارة جوالي، جوال على ذات فعال من التجوال يعني من كذا، يعني له من الجوالان يعني يجول كثيرا، يعني فرس حارب كثيرا، ويعني هنا فرسه عينه، على نهد على هيكل نهد الجزارة، نهد الجزار يعني ضخم الأعضاء من الأسفل، أعضاؤه هكذا يعني مرتكزة، جوالي يعني قتال يعني مقاتل يعني جال كثيرا في الحرب، فرس له خبرة وله قوة بدنية، ثم هو ضخم الجسم، والحصان العربي على كل مهما كان ضخم الجسم هو صغير، حصان الأسباني، حصان أسباني يعني حاجة كده غريبة، أسباني ضخم جدا بالنسبة للخيل العربية، ضخامة نسبية كالمرأة الكسول، كيف تكون كسولا يعني؟ كسول بالنسبة للمرأة ليست بالنسبة إلينا، كسول عندنا دي لا تمدح أصلا، هي تكون متحللة أصلا، واضح؟ إنما كسول عند العرب يعني بتتحرك شوية يعني قليل كده وبتاع مرفهة يعني، وإلا فإنه يصف من جمال بدنها ما يستحيل معه أن تكون كسولا بمفهومنا أصلا، واضح؟ فيقول ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جواي. تكاد تتفق كلمة الشراح على أن التعليل لذكره الضحى هنا أن الضحى تتم فيه الغارة على وجه الفجأة بغير إنذار، يعني يقول وكأني لم أشهد الخيل التي أغارت في الصباح وأخذت القوم على حين غرة، وهذا في الحقيقة ليس موضع فخر في هذا المكان، هذا أولا. ثم قد يثبت عكس ذلك أصلا، لأن المعروف عن العرب القتال في الصباح، هذا المعروف، فقوله لم أشهد الخيل المغيرة بالضحى يريد به العكس، يعني ولم أشهد الخيل التي تغير في الصباح فتلتقي وجها لوجه مع الجيوش، وهذا ما فخر به أبو فرس الحمداني حينما قال ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر. بس هنا مش ممكن يكون يقصد أن أبي فرس يعني أن أبي فرس فارس، لا لكن لحظة، لا لحظة، أخذ القوم على حين غرة في كلام العرب مقصود أن هو يهجم عليهم في ديارهم، هذا لا يتأتى مع تصور الجيش، النذر، النذر في الجيش معناها ماذا؟ كما كان عند كما قال زهير بن أبي سلمة ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل الأهدام، يعني لما يلتقي الجيشان، لما يلتقي الجيشان كان من عرف العرب قديما أنه إذا كان عند طرف من المتحاربين نية للصلح وأن يعصموا الدماء كانوا يحولون الرماح، الرمح له سم، له نصل، وله قاعدة عريضة، كانوا يصدرون القاعدة، هذه في عرف العرب، نريد أن نتفاوض لعلنا نعصم الدماء، نعصم الدماء، نفكر نعصم دماء الجنود ونعصم دماء القوم وكذا وكذا فهو يقول ومن يعصي أطراف الزجاج، ثم الزجاج وجمع زج، سيأتي شرحها معلقة زهير إن شاء الله، أنوي أن أشرحها الثانية بعد من القيس، سبونا الثانية فكرت في هذا بالأمس حتى يبقى حتى يظهر الاختلاف بين القصيدتين، لحظة سيأتي. فكانوا يصدرون النصف الأسفل الزج أو الزجاج، جمعها الزجاج، ولا يصدرون العوالي كما قال عبد غوث بن الحارث، ماذا قال؟ وقد أنحوا إلي العوالي، ماذا قال؟ بكفي وزعتها وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوالي، يعني الجيش حينما يأتي وقد صدر الرماح العوالي أنا سأقاتل قولا واحدا لن أقبل مفاوضة، لكن لو صدرت الكعوب إذن أنت لا يمكنك أن تعتدي هنا. الآن هو يعطيك الأمان ويقول دعنا نتفاوض ونرى كيف نعصم الدماء من الطرفين. إذا نجحوا خلاص، إذا لم ينجحوا صدورة العوالي، كلبة الرماح وصدورة العوالي. فأنحوا إلي العوالي يعني جاءوا خلاص متأهبين للقتال، بخلاف الجيش الذي يضع احتمالا لا يكون متأهبا تماما، لا يأخذ أهبة استعداده تماما. لماذا؟ هو نفسيا حتى يضع احتمالا للتراجع أو للصلح أو كذا وعصمة الدماء. فحتى حينما يلتقي الجيشان أبو فراس يقول وأنا لا أحارب ولا أخذ غارة على الجيش الذي هو لا يكون جيشا عند العرب إلا إذا كان اجتمع خارج المدينة أصلا، ما فيش وحدات. يعني أرسلوا إليهم أولا انذارات، يعني سلموا بكذا، افعلوا كذا، افعلوا كذا، أو يعرضوا الصلح أو كذا، وفيه معنى الإنذار. لكن طالما أنه وصف بأنه جيش قد وقع التقابل، نعم، ما أنا أستشهد به، وأنا أستشهد به. لا لا، على أساس إن هنا الشراك زي قلت هنا كلهم قالوا إن عندهم يعني إن ما أنت لم تفهم الكلام، يعني تقولين إن كلام أبي فراس يثبت كلام الشراح. لا، أبو فراس يمتن أو يذكر أنه يفعل هذا مع الجيش، ولم تنتبه لما قلت معنى كونه جيشا يعني هو انفصل عن المدينة، خرج تواجه مع الجيش الآخر. كل هذا الشرح لم تفهم منه جيد. لا، لحظة، نعم يخرج. إذن هناك ليست هناك غارة إذن على الجيش على المدينة، ليس هناك حين غرة، ليست هناك حين غرة، انتهت، الجيش خرج. لكن هو يقول وأنا دائما أعطي كرسة، أنا دائما أعطي الفرصة للإنذار وكذا أو كذا، أو لا أفاجئهم ولا أبدأ معهم بكذا، مع كونه جيشا خرج للقتال، لأنه لن نعم لأنه لن يكون لن يكون جيشا في عرف العرب إلا وقد انفصل عن المدينة، انفصل خلاص. إذن هناك قتال، والمعروف والله أعلم أن العرب كانوا يقاتلون في الضحى في الصباح ويمتنعون القتال في المساء، فلا يؤخذ، لا تكون هناك غارة على حين غرة يعني. ثم هذا لا يفخر به. فالذي يظهر لي هنا في قوله ولم أشهد خالد المغيرة بالضحى يعني في الحروب التي فيها المواجهة، الحروب المعد لها وكذا وكذا. ثم هو له شاهد من شعره يفخر به بنفس هذا المعنى في قصيدة صحيحة له حمق الله، يقول فيها وأنا المنبه بعد ما قد نوموا وأنا المعالن صفحة النوام، ويقول هذا، يقول حتى لو كان عدوي غافلا عني أنا أنبهه قبل أن أقاتله، هذا تصريح. يقول وأنا المنبه بعد ما قد نوموا وأنا المعالن صفحة النوام، أنا الذي أعالنهم يعني انتبهوا سأقاتلكم، لن أقاتلكم على حين غره، واضح، شرفا له يعني، واضح. فقوله ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى يعني وكأنني لن أقاتل على يقول يعني وكأنني لم أكن في عز من قومي ولم أكن كذا، وتقول لي كبرت وليحسن الله أمثالي وكذا، وتبدلت حالي، فكأني لم أسبأ الزق الروي ولم أتمتع ولم أكر بخيلي في سبيل أصحابي ولم أركب جوادا للذة، وكأني أيضا لم أقاتل. والذي أخذ على البيتين ما سبق بيانه في المحاضرة الماضية لم ينتبه إلى هذا البيت، لأنه أراد أن يكون هناك بيت فيه بيت في القتال والحماسة وكذا، صح؟ هذا البيت فيه بعد أن ذكر هناك اللذة وإكرام الأصحاب، البيت الأول في اللذة صرف وذكر فيه الخيل مع المرأة، والبيت الثاني في إكرام الأصحاب وذكر فيه الخمر الذي ظنوا أنه من اللذة، ذكر فيه الخمر والكر، ولكل شواهد في شعره، واضح الكلام؟ هنا الآن يخلص الكلام في الخيل بماذا؟ الحرب والفروسية. ولو انتبه هذا المتكلم أو هذا المنتخب أو المنتخب لو انتبه إلى هذه المسألة، لو انتبه إلى هذا البيت لوجد أنه قد أخلص الكلام في الحماسة أو في الفخر، حماسة يعني الفخر، يعني قد أخلص الكلام في الفخر أو في الفروسية، أخلصه في بيت المستقل، وإنما قصد في الأول الكلام على اللذة التي كانت في ظل مملكته وإكرام الأصحاب الذي كان كذلك في ظل مملكته. أنا كنت وكنت وكنت، وهو دائما يستحضر هذا المعنى، تذكرون وظل طهاة اللحم من بين منضج صفشر، ويظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلة، هو هكذا يشعر، واضح؟ هو هكذا طبيعته. وكذلك وأن أكرم أصحابه بالخمر والقتال، انظر هذا المجموع يؤكد لك أنه يقصد شيئا معينا، جمع لك صورا من شأنها أن تأتي في أبواب أخرى فجعلها في باب واحد، الخمر والقتال جعلهما في باب الإكرام، والمرأة والصيد بالخيل جعلها في باب اللذة، والآن يتكلم على الفروسية. فهمت فهم الشعر كيف يكون؟ نظروا إلى البيتين بقى فقط ولم ينتبهوا إلى، لكن جيدة هذه الحدثة التاريخية تنقل لنا أو تثبت لنا أنه أن الإشكال في فهم الشعر والعلة في فهم الشعر يعني بمعنى المرض أو الضعف يعني هذا وقع من قديم جدا. أبو عمرو بن علاء سمع بيتا لامرئ القيس لا أذكره، لكنه ليس يعني من أبرز أبياته يعني، وقال ذهب الذي يحسن هذا الكلام. إحنا لابد أن إحنا ننتهي في كمية كبيرة يعني. فيقول ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي، وأخلص لفرسه نصف هذا البيت الثاني على هيكل ضخم النهد الجزارة جوالي، ثم استطرد في وصف أسهب في وصف آلة حربه الفروسية. هي اللي يقول لك لا يتكلم في الفروسية، هي الفروسية، مع أنني لا ألزمه ولا لا ليس يعني عدم كلامه في شعري على الفروسية ليس يعني أنه لم يكن فارسا، بالعكس، لكن هو ما الحال التي يتكلم فيها سيأتي إن شاء الله. فيقول سليم الشضى عبل الشوى شنج النسى له حجبات مشرفات على الفال وصم صلاب ما يقين من الوجه كأن مكان الردف منه على رالي. في قوله أولا المحاضرة الماضية ولم أشهد الخيل ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، هناك رواية كري قاتلي، لكن الجمال في رواية الأصمعي كري كرة بعد إجفالي، يعني كري كرة واحدة ينقلب بها الحال، لكن كري قاتلي ليس فيها هذا الحسن في هذه الرواية. نعم. فيقول سليم الشضى عبل الشوى شنج النسى له حجبات مشرفات على الفال. هي القرة اللي تقضي عليهم. الكرة هي كرة واحدة. نعم. كري كرة هي مرة واحدة. كرة واحدة. لن يصفها هنا. في النحو حتى في الأج الرومية. إذا ذكر المصدر ولم يقيده لم يصفه فالغرض منه أن يبين حقيقته وأن يؤكده. هي واحدة. يبين أنه مرة. وإذا قال واحدة فقط هو ذات تأكيد. لكن يفهم أنها واحدة من ذكرها مرة وأنها كرة واحدة على الحقيقة. واضح هذا من الأج الرومي. كري كرة بعد إجفالي هذا غير كري قاتلي، هي ستقاتل بكل حال. وقوله سليم الشضى عبل الشوى شنج النسى هذا يذكرني أو يؤيد ما ذهبت إليه في قفا نبكي لما قال مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجل كبكر مقانات البياض بصفرته. هذا هو، لكن الإشكال الذي وقع كبكر مقانات البياض هو مشكلة، لكن الذي أطمئن إليه جدا وأستروح هكذا وأستجم هو أنها استجممت بعدها إلى أن ما زلت أستجم منها. كذكر مقانات البياض بصفرة، هنا لا إشكال في الصفرة، الصفرة هي الحمرة عند العرب، فبياضها مشرب بالحمرة هذا هو. والشبرة انظروا إلى بقرة صفراء، انظروا في التفسير حتى كمن كثير أقوال معتبرة جدا تفسر الصفرة بالحمرة وأنها الحمرة، والعرب الألوان عندهم قريبة الصفرة مع الحمرة. وفي التوراة يفسرون يقول البقرة حمراء لا صفراء كما في القرآن، هذا في لغة العرب الأصفر الأصفر يدخل فيه درجات من الحمرة أصلا. فسرت الصفراء، قرأوا في تفسير كابن كثير مثلا فسرت الصفراء بأنها حمراء ضاربة إلى السواد يعني زي كالكوميت كده فيها صفراء أيضا، رأيت؟ ولذلك قالوا كما قلنا في الفرس الكميت الذي جسمه أحمر ضارب إلى السواد لو كان ذيله أحمر قالوا فيه أشقر، ولو كان ذيله أسود قالوا كميت. يعني لما يكون جسمه، لا إذا كان جسمه أحمر ضارب إلى السواد وذيله أسود قالوا كميت، وإذا كان جسمه نفس هذا اللون وذيله أحمر قالوا أشقر. فهمتم؟ سمي أشقر، رأيتم كيف الأشقر أطلق عليه أيضا. ومن تفسير البقرة الصفراء في كما قلت في كتب التفسير أنها حمراء ضربة إلى السواد، وهذا البقر المعروف بقرة حمراء كذا لونك الفرس الأحمر ضرب إلى السواد، يصعب أن تجد بقرة صفراء بالأصفر الذي نفهمه نحن. فهمتم؟ فكبكر كبيضة ثم مقانات البياض هي مخالفة البياض بصفر. كذلك على نفس الأسلوب هنا في جرد الصفات، سليم الشضع، عبل الشوى، شنج النسى، له حجباته، ويوقع الجملة في موضع الكلمة. سليم الشضع، عبل الشوى، شنج النسى، له، كل هذه في موقع سليم الشضع، له حجبات مشرفات على الفعل، كلها نعوت متتالية. الجملة تقع موقع الكلمة الواحدة، ويكون الجملة الكاملة موقعا أو محلا للإعراب الذي يقع في على الأصل في اللفظة الواحدة. فيقول سليم الشضع، سليم معروف، والشضع حتى إذا رجعتم سواء إلى الشروح أو إلى كتب اللغة، الشضع وقع اختلاف كبير جدا في تحديد ما هو الشضع. فبعضهم يقول، الجمهور يقول هو عظمة أو عظيمة في جسده، بعضهم قال في ركبته كأبي عبيدة، بعضهم قال في رسغه من الأسفل. المهم ذكروا أن هذه العظمة كثيرا ما تنخلع عن مكانها فيضعف الفرس أو يعجز عن الحركة، يعني كأنها شيء معروف في خلقة الفرس، إذا أصيب في المناورة الشديدة أو كذا يعجز عن الحركة أو يضعف عن الحركة. بعضهم قال هي عصب عرق معين في وظيفه أو كذا. بعضهم قال هي ما يفهم منه أنها اللي احنا بنسميها الصابونة، تلك العظمة المتجمعة على المفصل. لحد التأخير ينتقل الجزء اللي فوق، الجزء الأسفل القدم. أيوة على الصلاة بقى. أيوة. وهم بيجروا بخبطوا في بقر، ممكن رجليه تخبط في بعضها. آه. بس فلو خبطت وتكسر. اللي هو الرسغ الأسفل. آه خالص. في اليدين في الأمام. بالضبط. آه. اليدين أو يعني إما الأمام أو الخلف ما تفرقش كتير بالنسبة له. بس هو بيجري رجليه لو خبطت في بعضها ماشي. يصاب. ممكن يصاب. لو أصيب خلاص مش عارف يجري تاني. ما بقى نوع الإصابة؟ صراحة تكون انتقال عظمة. أو كسرت أو كسرت قبل كده. الشضة أو الشضية أو كذا، بعضهم يقول عظيمة، بعضهم يقول عرق أو عصب أو كذا. يعني هم حصل، لكن مجمل هذه الأوصاف، مجمل الشرح، أنها في النهاية شيء إذا معروف في الفرس، إصابة معينة في الفرس، عظم معينة في الفرس أو عصب في الفرس، مشهور أنه يصاب به، فإذا أصيب به عجز عن الحركة. لا قالوا في الشروح، قالوا تنتقل عن مكانها، ولذلك قلت يبدو أنها إصابة يعرفها الفرسان أو هذا الخيل. يعني ما هو وعمدا عظمة الشظية في الإنسان هي العظمة اللي في الساق، الصابونة دي. لا لا لا هي جنب القصبة، عظمة القصبة. يعني ممكن تنتقل، وهو الحصان عنده كذلك. أنا أتأكد من المعلومة دي. لا لا، ساق الحصان، ساق الحصان يده في عمدان. أم طيب أتأكد منها. يعني بعضهم قال هي شظية، عظمة شظية. هو أصلا العظمة، ما هي دي اسمها عظمة شظية في الإنسان. يعني طيب. فعلا بتبقى صغيرة. الحاصل أنها أن الشظى جمع شظية، سليم الشظى، الشظى جمع شظية. ووقع هذا الخلاف الكبير في، أنا كتبت الخلاف في تفسيرها في صفحة كاملة، في صفحة يعني صفحة كاملة، صفحة ورد كاملة الإفور. كتبت الخلاف في تفسيرها، استغرق تلخصته في صفحة، لكن في النهاية يخلص إلى أنها عظمة معينة معروفة في الفرس، تنتقل تصاب بشكل معين من في المناورات العنيفة أو كذا فيعجز الفرس. وأما الفرس القوي الذي يعني اعتاد القتال أو كذا يصعب أن تصاب عنده هذه العظمة، لأنه خلاص تصلبت يعني أو ثبت في مكانها. الحصان مش كده. هي عظمة واحدة صح؟ قصبة واحدة. عظمة واحدة بس متعددة غير الإنسان. يعني عنده، احنا عندنا عظم الساق مقسوم اثنين. نعم. ماشي. هو لا أكثر. وفي تحت فعلا عظمة صغيرة خالص ممكن تكون هي. قد تكون. يعني هم قالوا تنتقلوا عن مكان. عارفين العرب يعرفون تشريح ده كده المنظر. فيعني ايه هو اكتر حاجة الوظيف. ايه اكتر حاجة ممكن يوصف عليها هنا وصف الشظية عند العرب؟ كأنها في الرسغ هنا. بالضبط. تنتقل. يعني كأنه اللي هو قال عليها فعلا. كأنه انخلاع مفاصل. كأن هناك في تركيب الفرس الخلقي. كأن هناك يعني شيء قد يصاب في يعني مثلا الفرس معروف، كان والدي أخبرني قال الفرس العنيد، الفرس العربي العنيد يستطيع أن يجري إلى أن تنفجر عروقه، إلى أن يهلك، إلى أن ينزف ويموت. يعني عنده إرادة وإصرار أن يظل يجري ولا يقف بسبب التعب، إلى أن يحصل له نزيف داخلي ويموت، يتوقف قلبه، ينفجر قلبه، بينفجر قلبه، قال ينفجر رئته أو قلبه أو كذا، يعني من شدة إصراره على الجري أو كذا. فيقول يعني عناده فوق جسده، فربما هذه يعني هذا العناد عندها أو قوة مناورة عنده تؤدي إلى إصابة معينة تصيبه. المهم الخلاصة أنها إصابة معروفة في الخيل تحدث كثيرا فيعجز فيقول أما فرسي أنا فمن كثرة ما قاتل، لأنه قال جوالي في البيت السابق، فمن كثرة ما يقاتل فهو سليم الشظى، صار نعتا له، هو سليم الشظى، نعته كذلك، هو يعني هي كأن غيره من الخيل لا ليس ربما يصاب، لكن أما هو فدائما سليم الشظى، هذه حاله دائما، هذه صفته دائما سليم الشظى. عبل الشوى، عبل يعني الممتلئ، كلمة عبل، وكما في رواية في البيت السابق نهد الجزارة عبل الجزارة بنفس المعنى يعني ممتلئها. العبل هو الشيء الممتلئ المكتنز، ومنه عبلة حبيبة عنترة، كلمة عبلة المرأة المكتنزة الأعضاء، هذه أصل العبلة يعني، وترخم لعبل. يقول عبل الشوى، الشوى هو كل ما ليس بمقتل في جسم الإنسان أو في جسم الحيوان، في الجسم الشوى، الشوى هو الأطراف، ويدخل فيه جلدة الرأس، ليس الرأس ليس من الشوى، لا هنا مقتل خلاص، لكن جلدة الرأس هذه من الشوى، والأطراف من الشوى، حتى يقولون رماه فأشواه، يعني أصابه في أطرافه ولم يقتله، لم يصبه في مقتل. والمراد من الشوى هنا الأطراف السفلى، عبل الشوى، واضح؟ طيب ما الفرق بين نهد الجزارة وعبل الشوى؟ الجزارة يمكن أن يطلق يراد منها ماذا؟ المفاصل والأعضاء، التقاء العظام، واضح؟ كما قال في الرائية إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباجل أبترى، الوجاهل الأباجل الذي هي المفاصل العظام، فمفاصله سميكة أو يعني كبيرة وهي لينة، فيجري هكذا يتبختر ويسرع براحته كما ليس فيه تيبس يعني. فكذلك عبل الجزارة قد يريد به ضخامة هذه المفاصل أو لين هذه المفاصل وقوة تركيبها على بعضها، فليست تنخلع بسهولة، وربما تجد قرابة بين هذا وبين قوله سليم الشظى، واضح؟ وأما هنا عبل الشوى فالمراد بالأعضاء يعني القصبات، ترى لأننا نحن أكارع يعني، فكأنه يتكلم عن سيقانها أو كذا بأنها بأن عظمها ممتلئ مستدير، ليست تبدو في نحافتها على أن يعني ضعيفة تنكسر أو كذا بسهولة، لا هو عنده قوة ارتكاز، فيها استدارة، فيها امتلاء، حتى لو كانت نحيفة ولكن فيها امتلاء هكذا، فيها يعني أسطوانية الشكل هكذا، فهي عبل ممتلئة، لكن ممتلئة عظما، هي في عظمها ممتلئة وليس لها ممتلئة لحم، هذا مكروه في الخيل، مكروه حتى في الأعضاء اللحمية في جسده أن يكون كذلك. لذلك خطأه أبا ذئيب الهذلي لما قال قصر الصبوح لها فشرج نيها فشرج لحمها بالني فهي تثوخ فيها الإصبع، قال هذا لم يكن من أهل الخيل أصلا، أبو ذؤيب والهذليين ليسوا من أهل الخيل، فماذا فرض نصف الخيل بأنه يعني جعل لها الشراب وكذا، قصر الصبوح يعني اللي هو اللبن في الصباح أو كذا، فصار لحمها طريا فهي تثوخ فيها الإصبع. فالأصمعي يقول في هذا، هذا أخبث ما توصف به الخيل، كذا قال خطأ بينا، هذا أخبث ما توصف به الخيل أن تكون يعني تكون سمينة لينة، لا بعجلزة قد أدرز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي، واضح؟ عصاية زانة يعني، واضح؟ فهو يقول عبل الشوى شنج النسى، شنج يعني متقبض، والشنج هو التقبض، منه التشنج التقبض، والنسى هو عرق النسى، قالوا هو عرق يخرج من الورك، طبعا كل الورك والورك في الحيوان وعند الإنسان أيضا، لكن يظهر في الإنسان ما يظهر في الحيوان الذي تظهر عضلاته بقوة ويقل دهنه أو سمنه كالفرس، فقول يظهر من رأس الورك ويسري في بطن الفخذ ويدخل في الساق ثم ينحرف في الكعب، هذا عرق يعني يخرج من فوق من باطن الفخذ من رأس الفخذ وينزل هكذا يتبطن الفخذ ثم ينزل في الساق إلى الكعب، هذا عرق النسى وليس النساء، عرق النسى، نحن نقول النسى طبعا لأن احنا ما نعرف عرق النسى، فنأخذ إلى أقرب ما تذهب إليه الذهن يعني عرق النسى، زي واحد عنده عرق النسى، لو واحد عنده ما عنده زي عرق النسى يعني، لا عرق النسى. هو هل يقال النسى أم عرق النسى؟ إيه؟ النسى يوصف بالنسى فقط هكذا، وترد عرق بالاتفاق بوصفه أو باسمه علما. قالوا في هذا العرق إنه كلما تيبس لحم الحيوان، تلبس لحم الفرس وقويت عضلاته، نفر فوق اللحم وكأنه يسري على الجلد لتحته، هذا قرب الشروح، فيظهر وكأنه حية، فيكون متقبضا متشنجا شنج النسى، لأن هذا كناية عن تصلب عضلاته. تعرفون اللي بيلعبوا ألعاب رياضية ومش عارف ايه وكذا، واللي بياخدوا منشطات وكذا وبياخدوا، طبعا مش سهل يطلع إلا في الأوقات اللي بيسموها الفصول. الناس فاكرة ان اللاعب كمال الأجسام ده طول عمره كده، ده فصل التمرين بس، لو فضل طول عمره كده يقع، ما ينفعش يفضل كده. فاهمين الكلام ده؟ في فصول سموها ال ها العاب الالعاب كالقوة كمال الأجسام. الناس فاكرة ان المستعرض كمال الأجسام ده هو كده طول السنة، لو فيها طول السنة ده بيعمل عمليات بعد كده مش هينفع يعني في مفاصل وبتاع. وفي بعضهم فعلا عامل كده ان هو طول السنة بيقول لك في الفورمة وخارج الفورمة، بيسموها كده هو مجال يقول لك في الفورمة وخارج الفورمة. الفورمة ده عند المسابقات قبلها بكم شهر كده او شهرين كده تلاقيهم داخل تمارين ويقلل مش عارف. حتى في عرض كمال أجسام بيعمل حاجة اسمها قطع مية، في قطع المية ده يعني ما بيشربش مية قبلها بساعات طويلة، علشان المية بتتخلل الأنسجة وتحت الجلد فمش بيعكس تفصيل العضلات. واضح؟ بيقطع مية، بيبقى عطشان جدا طوعا قبل العرض، بيقطع مية قبليها في برنامج غذائي خاص، تمرين قاسي جدا ما ينفعش يظل عليه طول السنة. فالناس فاكر ان هو على طول كده، لا هو في العادي ليه كمال، ليه كمال في جسدك اللي ما بقاش مش ده الطبيعي، فبدا عمره بقى كده. في اللحظة دي بتلاقي في عرق كده اللي هو الأكحل ضارب هنا ماشي فوق الجلد، ده عمره ما يكون كده الطبيعي الا لو كان فرس بقى، دي حاجة تانية. الفرس هو ربنا خلق الفرس كذلك، الإنسان مش كذلك. الفرس لحمه ووشه، والفرس الفرس جلده على عظمه، مفيش عضلات مفيش خدود مفيش الكلام ده كله. جمال الفرس في قلة لحم وجهه، انت مش كده، هو خلقه الله كذلك، هو ابن الريح، هو هكذا سيقانه عظام جلد على عظام، افخاذه ممتلئة مكنوزة وعرق النسا يمشك الحية فوق جسده. واضح؟ منجرد هكذا خلق، وجهه لا لحم فيه، جلد على العظم فقط، هكذا خلق الإنسان. لا لكن أردت أن أشبه يعني الصورة، العرق الذي يسري هكذا. فهذا العرق يظهر كلما كان الحيوان في الصحة جيدة، وكانت عضلاته قوية وقل دهنه وكذا. فكمل السكري وغيره قال يسري فوق الجلد كالحية، تراه هكذا متعرج يسير فوق الجلد، يخرج من بطن من الفخذ وينزل في بطن الفخذ وفي الساق ثم يختفي في الكعب. واضح؟ هذا سهل أن تراه، خاصة إذا يعرق أو يزيت أو كذا يظهر بقوة، ويختفي كلما أو يقل ظهوره كلما ضعف الحيوان وترهل، حتى يختفي تماما إذا ترهل وضعف تماما. فيقول سليم الشضع عبل الشوى شنج النسى، هاي بالكسر صح، سليم الشضع، سليم الشضع عبل الشوى شنج النسى له حجبات مشرفات على الفاي. الحجبات جمع حجبة، وهي رؤوس الأوراق، رؤوس الأوراق التي هي عظمة الحوض، هذه الحجبات، هذه عند الإنسان الحجب، هذه الحجبات. وأذكرها لكن أذكر البيت، أذكرها عن طرف الشعر، أنا طعن حجباته أو كذا، لا أذكر البيت يعني. نعم. فهذه الحجبات هي عظمة الحوض التي تتركب فيها، يتركب فيها رأس الورك أو الورك. واضح؟ له حجبات مشرفات يعني مستعليات على الفال. ما هو الفال؟ قالوا في تفسير الفال هو تلك المضيغة أو اللحمة التي تكتنف الذنب، يعني في أصل الذنب. فله حجبات مشرفات على الفال، أراد أن يقول إنه هكذا من الأعلى، فله هذه الحجبات يعني عظام الورك عنده هي أعلى مكان في النصف الأسفل، في النصف الخلفي منه، حتى أنها تعلو فوق تلك العظمة أو تلك اللحمة التي يخرج منها الذيل. وقالوا هي عرق يبدأ من رأس الورك أيضا. فبقطع النظر هل هو، طبعا هي صورة لابد أن تكون متضحة حتى نفهم المعنى وتصور المعنى الذي يريده، هذا سيؤثر في مستوى فهمنا أو في مستوى تصورنا للنص وجودة النص، لكن هو أو تأثرنا بالنص. هو أراد شيئا، سواء كان هذه العظمة أو هذه اللحمة أو المضايغة كما يقول الشراح، المضايغة التي على التي تكتنف الذنب يعني أصل الذنب، أو عرق معين يعرفه أصحاب الخيل، هذا تعلو عليه تستعلي عليه الحجبات التي هي رؤوس الأوراق، وهما حجبتان في الحقيقة، لكن يستعملون الجمع في الجمع في مكان التثنية. له حجبات مستعليات على التالي، أراد من ذلك أن يقول إن آخره عال ورأس أفخاذه عال، لأنه مقعر من المنتصف. وهذا وصف الجمال أو وصف الخل العربي. الخل العربي يتكون من أقواس، يبدأ من رأسه هكذا وينزل هكذا في العنق، ثم في هذا الحارك أو هذا الحال إذا كان فسرناه بالحال، حال المتن، ينزل هكذا هذا الشكل الهرمي الذي في أصل العنق، يتركب العنق في بواسطته على الظهر، لا يتركب في الظهر مباشرة، لا ترى هكذا شيئا هرميا هكذا كالكثيب، هكذا يبدأ من الأنف هكذا، ثم هكذا قوس طويل يبلغ ثلثي الجسد تقريبا، من العنق من أول الرأس إلى أصل العنق مع هذا المرتفع في الكتف، هو في الكتف يخرج منه الكتف، هذا عالي عند الفرس العربي، ينزل هكذا ثم ترى تقعيرا صغيرا ثم يرتفع من عند الأوراك التي هي الحجبات. ولهذا قال في البيت الذي يليه، قال وصم صلاب ما يقين من الوجع كأن مكان الردف منه على رالي، مكان الردف يعني الذي هو الرديف، إذا أجلست الرديف وراءك كأنه على رال، الرال هو صغير النعام. يقول وصم صلاب ما يقين من الوجع، صم صلاب هو وصف لماذا؟ للحوافر، يعني وصف لموصوف محذوف هو الحوافر، أي وله حوافر صم صلاب، صم يعني كثيفة ثقيلة، صلاب يعني صلبة كالمطرقة. ما الفرق بينهما؟ هل الصم معناه الصلب؟ لا، قد يكون الشيء صما ولا يكون صلبا، هذا صلب لكن ليس صم، فارغ من الداخل، هذا خفيف، واضح؟ لكن مثلا تأتي بقطعة من العجين، هذه الصم ممتلئ قطعة من الصلصال لكن ليس الصلاب. لا تجوز لها الله الصمد. بالضبط، أنا تجنبت التطرق. نعم، واضح؟ فهي صم، صم يعني مصمطة ممتلئة لا فراغات فيها، ليست خفيفة، ثم هي الصلاب كالمطرقة. هناك أشياء ثقيلة في وزنها مفرغة، ليست مفرغة يعني ممتلئة من الداخل لكنها لينة كثيفة كما نقول لكن لينة، وهناك أشياء صلبة مصقولة لكن خفيفة، الألمونيا وكذا، تفكر الطيارات، هذه الطيارات مصنوعة من الحديد، طيارات البوينغ والإيرباص، هذه الطيارات خفيفة بالنسبة لوزنها أصلا لأنها مصنوعة من الألمونيوم، أساسها الألمونيوم أصلا، لو أن هذه من الحديد لن تطير، هذا شيء خفيفة فجدا أصلا، أنت لا تشعر بوزنها لأنك أقل منها بكثير، لكن هي بالنسبة إلى حجمها لو حديد لن تطير، متخيل هذين الجناحين يحنان هذا الحديد، هي ألمونيا صلبة جدا وخفيفة. شفت أنت مين بيسوق عجل؟ جرب العجل، في عجل الألمونيا والعجل الحديد، العجل الألمونيا اللي هو بيغلب العجل الحديد، يعني العجل اللي مصنوع من الألمونيوم صلب جدا لكن خفيف، العجل الدراجة الترينكس اللي هي اللي اسمها الرود بايك، اللي هي أحدث يعتبر أشهر وأغلى ماركة في عجل السباق اللي هو يسموها رود بايك أو عجل الرود، اختصار بقول عجل الرود، يعني هي عاملة كده لتحت ديت، هي بتاعت المسافات الطويلة والسباق وكذا، بغير اللي هي الماونتن اللي هي الجبلي، العجلة ديت وزنها نصف كيلو تقريبا كلها على بعض، ومن غير العجل الهيكل بتاعها 350 جرام لأنها مصنوعة من كربون، من معدن كربوني، آخر سعر ليها 2016 كان 11000 دولار أمريكي. كان في شخص في مصر بيبيع موديل قديم مستعمل بتاعته، يعني كان بيبيعها 5000 أو 6000 جنيه مصري، رخيصة يعني. واضح؟ هذه خفيفة جدا جدا جدا. واضح؟ فالشيء ممكن يكون صلب وخفيف. العجل بقى النصر الحديد ده بتاع شيء نجيب ده، ما تعرفش تمشي بيه أساسا يعني. تمام؟ إذا كنت شغال ده أو شقيان دي حاجة تانية يعني، ربنا يعينك. تمام؟ المهم، فالشيء الصلابة تنافي أصلاً، كل هذا أشرحه لماذا؟ حتى لا يقال لماذا أعاد، لن يعد. الصلابة شيء ينفصل عن الصم، قد يكون صما وليس صلبا، صلبا ليس صما، واضح؟ فهي صم صلاب. ثم قال ما يقين من الوجع، يعني لا يتقين الوجع، والوجع هو الحفى وما يقع من الإدماء في باطن الفرس، باطن رجل الفرس، باطن رجل الفرس فيه ما يسمى النسور، وهي لحمة في هذه الحدوة، هذه الحدوة في داخلها لحمة أصلا، هذه قد تدمى، وهذا هذه الحدوة لماذا، هذا الحافل لماذا يركبونه في الحدوة الحديدية؟ لأنه إذا بري يصل إلى اللحم أصلا، هو في داخله لحم، وهذه أجزاء ميتة، عظم ميت في الخارج أو جلد ميت في الخارج في الأصل، فإذا بري إذا نحل من كثرة الجري عليه وصل إلى الدم، واضح؟ فلذلك يركبون الحدوة الحصان ليحفظه، واضح؟ فيقول ما يقين من الوجه، يعني لا يتقين الوجه، لا يخافن لماذا؟ لشدة صلابتها، أنها من صلابتها مع كونها صم صلاب، مع كونها صما صلابا هي كذلك سميكة جدا وصلبة جدا، لا تنبري بسهولة على الأحجار والرمال، ولذلك يشبهونها أحيانا بصخرة الماء. ابن القيس له أشعار أخرى، وغير ابن القيس كذلك له، يشبه هذه الحوافر بهذه الصخرة في الماء التي بقي لها قرون في الماء وخرجت عليها الزهومات، شفت تلاقي عليها خضار كده جوه، فهي مصقولة ناعمة صلبة من الداخل، واضح لم يفعل فيها شيء يجعلها متفتتة أو يقلل من رطوبتها أو كذا، فهي صلبة جدا. فيقول هذا الحافر يشبه هذه الصخرة المائية، واضح في صلابتها وفي زهومتها من الخارج، كأن عليها دهن هكذا من صفايا لا تنحل بسهولة. فما يقين من الوجه أن لا يتقين الوجه، كما تقول فلان هذا لا يشتكي من المشي، يعني ما معناه؟ إن لا يبلغ حدا أن يشتكي من المشي، لا يشتكي من مشقة المشي السير، يعني لا يشق عليه المشي أصلا. فكذلك ما يقين من الوجه يعني لا يصيبها الوجه أصلا لصلابتها، فهذا كأنه ناتج عن صم صلاب، وقد يضيف إليها أنها كبيرة سميكة، يعني الإصابة بالوصول إلى مكان اللحم والعروق والدماء بعيد، لا يمكن الوصول بسهولة، هي صم صلاب سميكة، قد تضيف من ما يقين من الوجه السمك كذلك والحجم الكبير. ما يقين من الوجه يعني تخاف لماذا؟ حتى يصيبها الوجه يحتاج إلى أن يقترب من مكان بعيد فيها، ونسورها بعيدة، لأنه بقدر عمق هذه الحوافر تكون النسور بعيدة، بقدر العمق أو طول الحوافر تكون النسور أبعد عن الإصابة. وصم صلاب ما يقين من الوجه، كأن مكان الردف منه على رال. الرال هو صغير النعام، أنا حاولت أبحث عن صغير النعام لكن لم أوفق تماما لصغير النعام، فجئت بالنعام، ولكن سأقول لكم لماذا قال الصغير. ربما لم أضعه، لا لم أضعه. تعرفون النعام عنده النعام ترى ظهره هكذا ثم ترى ذيله ينتفج فجأة، ولكن النعامة الكبيرة ظهرها واسع ويفعل هكذا، النعامة الصغيرة ذيلها مرتفع نعم لكن ظهرها ما زال قصيرا. فهو يريد أن يقول على رالي، الرأل يعني، هو سهل في الكلام، سهل في الهمزة، الرأل هو صغير النعامة، النعامة الصغيرة يعني، وإنما قال على رأل لماذا؟ لأن النسبة بين حجم الذيل إلى حجم الظهر أوسع من النسبة بين حجم الذيل عند الكبير وحجم الظهر، لأن الظهر يكبر أيضا يمتد والذيل يمتد فيقتربان، لكن الصغير كأنه كاريكاتير أو كأنه يعني مبالغة في حجم الذيل بالنسبة إلى حجم، شوف الكتكوت لا عفش لا رأسه ولا رقبته ولا جسمه، هو حتة واحدة كده فيها معالم، واضح الرأس قريب ما فيش عنق، ما هي كلها. الطفل الصغير يستطيع أن يأخذ بسهولة جدا، يأخذ قدمه وحطها في بقه، ليه؟ قريبة، المسافة قريبة، واضح. الكبير ما يعرفش لماذا، الكبير ابتعدت أعضاء، ولذلك الطفل الصغير أسرع في القفز والتسلق وكذا، لماذا؟ الزوايا عنده أو الأعضاء ليست محملة، ليست بعيدة عن بعضها، هو سهل وسهل. إذا وقع، أنت لو وقعت الطفل ربما تموت، الطفل اللي بيقع من هنا على وشه كده حتة واحدة، أنت لو وقعت الواقعة دي تتكسر، أنت مترامي، الطفل حتة واحدة كده بيقع وتهز كده وقع وتمط كده وخلاص، لأن الأعضاء قريبة. فكذلك هذا الرأي الذي هو صغير النعام ذيله كبير بالنسبة لمساحة ظهره، وكذلك يمدح فرسه هنا مع طول عنقه وامتداده وتقوسه، ثم هذه المساحة الظهرية ضيقة ليست طويلة، وفجأة يرتفع هذا المؤخر. فإذا أجلس رديفا له معه، الردف عن الرديف، إذا أجلس رديفا لما هو يجلس، الراكب الأصلي يجلس في هذه المسافة المتقعرة والحجبات مرتفعة، فإذا أجلس رديفا معه سيكون على ذيل الرال، كأن مكان الردف منه ليس على حصان بل على رال، يعني يقول ليس هناك مكان للرديء إلا أن يجلس على هذه الحجبات. لماذا؟ ظهره مقعر ضيق وحجباته مرتفعة وعنقه مرتفع. فهكذا هذا كذا قوته. أنت إذا نظرت إلى نظرة إلى الفرس العربي نظرة عامة ليس هذا، هذا زغل. هذا ده الرأل. نعم ده رأل النعام. نعم ذاك صغير جدا لم يخرج له ذيل أصلا. شوف صورة نعامة كده، أي نعامة حتى كبيرة عشان يكون فيها ذيل. لو نظرت إلى الفرس العربي نظرة عامة ستجد أن ثلثي جسده في الأمام، يعني الخصر نحيل جدا، ثم الأفخاذ ممتلئة، نعم، ثم من عند الكتف هكذا عريض، والعنق كبير، العنق مد قوس العنق مع إلى أن يصل إلى أصله في الظهر ثلثي الجسد تقريبا، كبير ضخم ليس ممتد. وفي الخلف الامتلاء والقوة في أفخاذه فقط، فتكون عضلات صرفة، وأقدامه مكتنزة أو ملفوفة هكذا، لكن ليس عروق ولحم، عظم. كلما كان هكذا عبل يعني مستدير ممتلئة هكذا، العظمة ممتلئة كان أقوى، لا تنكسر بسهولة، واضح. وترى الكتف عريضا هكذا، استرى ينزل هكذا، وفي الأسفل في النهاية هو منخفض في الأسفل. يعني متى ما ترقى العين فيه تسهلي. هذا هو الفرق في الخيل ده وخيل المعلقة. هو الخيل هنا مركز في التفاصيل قوي كأنه بيتحدى، يعني كل تفصيلة بيتحدى بيها، لكن الخيل هناك مركز في الجمال أو كده، لكن ده مش مركز في الجمال. لماذا؟ سيأتي من بعد قوله وقد أغتدي، سأشرح هذا إن شاء الله. بس أنا يعني أحببت خيل المعلقة. لا يقول سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى له حجبات مشرفات على الفالي وصم صلاب ما يقين من الوجى كأن مكان الرد منه على رالي. هذه كلها وصف لخيل الحرب. ثم يقول انتقل في هذا القسم إلى جزء جديد، وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. يقول وقد أغتدي والطير في وكناتها، الوكنات جمع وكنة، وجمع وكنة، وكذلك الوكنات بتسكين الكاف جمع وكنة بتسكينها كذلك. وهناك رواية وكرات، نعم نعم صم حوام، وهذا يؤيد ما يقين من الوجه. صم حوام يعني تحمي النسور في الداخل، وصم حوام، فحوام هنا تعمل عمل صلاب، لأنها إذا كانت صلبة لا يمكن أن ينحت الجلد أو أن ينبري الجلد، أن يبرى الجلد فيصل إلى اللحم سريعا أو إلى النسور. وإذا كانت طويلة، الحوافر طويلة وقوية، ابتعدت النسور يعني قلب اللحم التي في الداخل والدم الذي في داخل في تجويف هذه الحوافر، ابتعد عن أن يكون معرضا للصخور وما إلى ذلك. ولذلك قال صم حوام، حوام يعني وصم يعني له حوافر، صم صم يعني ممتلئة هكذا، ثم قال حوام إشارة إلى صلابتها وارتفاعها. فلو قال صم صلاب ستدخل حوام فيما يقين من الوجه، فهمتم؟ وصم حوام أو وصم صح؟ وصم صلاب ما يقين من الوجه كأن مكان الرجل منه على راهي. ثم قال وقد أغتدي. الآن هو كل ما سبق كان في فرس الحرب ويصف آلة حربه، الآن ينتقل إلى حال جديدة في هذا الماضي، في نفس القسم الذي يبكي فيه على نفسه، في هذا القسم الثالث الذي يبكي فيه مع المرارة. يقول وقد أغتدي يعني وقد كنت أغتدي، وقد أغتدي والطير في وكناتها، وفي رواية وكراتها، وهي بنفس المعنى. وتقول وكنات ووكنات جمع وكنة ووكنة كذلك، وهي الطيور في أو منازل الطيور، خاصة هذه العقبان التي تتخذها في الجبال. يقول وقد أغتدي، أغتدي هذا من الاغتداء، فهو الذهاب في الغدوة، ووقت الغدوة هو من وقت الفجر إلى زوال الشمس، ويستعمله العرب في أشعارهم عادة في معرض التبكير، معرض التبكير. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، وهنا لغيث من الوسمي رائده خالي. فالاغتداء هو الذهاب غدوة في البكور. والطير في وكراتها، طبعا هذه تسمى المنازل، منازل الطير هذه تسمى الوكنات والوكرات، والتي تتخذ في الأرض تسمى الأفاحيص، وواحدها الأفحوص التي تتخذها القطاة، ومن هنا جاء الفحص، تفحص في الأرض، تفحص. أنا أريد أن أفحص هذا الشيء. لماذا؟ لأن الطائر الذي يعشش في الأرض يبني بيته في الأرض يأتي ويفحص الرملة ويصنع الأفحوص الذي يضع فيه كالقطار. هناك طيور تعيش في الأرض في الصحاري كالقطار، فهذا يسمى أفحوص لا يسمى الوكنات أو الوكنة. واضح؟ يقول وقد أغتدي والطير في، وطبعا هنا واو الحال، وقد أغتدي كنت في ماضي. نعم أغتدي في الماضي قد أصبي على الماضي، غيرها الثانية كانت تتكلم على أنه لا لا لا لا هو أيضا لا لا نعم هناك يقول وحالي، لأن المعنى هنا لا يليق أن ينفصل عنه، فيقول هذه حالي، ولذلك قلت ربما لم يفعل هذا أصلا، هذه حالي وإن لم أفعل. وهذا مما فكرت فيه قريبا، قلت ربما قوله لقد أصلي يعني حالي أن أكون كذلك وإن لم أفعل. واضح؟ بخلاف هنا وقد أغتدي والطير فيه وكناتها، هذا المعنى لا يسمح ألا يكون قد حدث، لأنه لا يفخر بخليقة، لا يفخر بخليقة، وإنما يذكر أحداثا بعينها. لا لا لا لا، لأن الفعل، لأن الفعل المضارع يشير يعيشنا، يدخلنا في الحدث الواقع ونراه يحدث الآن، وقد أغتدي والطير في، لكن وقد اغتديت، تخيل لو قال وقد اغتديت، أنا لم أفهم هذا النوع من استمرار الشيء أو تصوير الشيء في الماضي. بخلاف لقد أصبي، ليس صوره فقط يحدث، جعله حالا له، لأنه ليس من شأنه أن يكون حدثا يقع أمامي الآن، لكن جعله حدثا، هو نفس المعنى لكن لم يصوره شيئا يحدث، ولذلك كان متأتيا أن يكون صفة له إن لم يفعلها، لكن هنا لا يتأتى لأنها أحداث. لأن كنت ستوقع نفس الفعل الماضي المضارع، ستوقعه في الماضي فيقرب من الماضي الصريح. وقد أغتدي قد يقصد برضو القدرة على الاغتداء والطير على الذهاب على الغدو والطير في وكناتها. المشكلة في أغتدي أنها لا تصلح أن تكون شيئا يفخر به بذاته، وإنما تصلح أن تكون قد وقعت علامة لغيرها. بالضبط، علامة على القدرة على الفعل في ذاته، يعني هو يذكر الفعل علامة على القدرة، لكن لابد أن يكون قد وقع على الأقل، قد حكاه قد وقع. وقع، لكن هو أتى به مضارع، لأنه نعم هذا هو، هذا القدرة موجودة. ما هذا ما قلته، أن القدرة أنني حالي كان كذلك وحالي ينبغي أن يظل كذلك، لكن ليس لقد أصبي، لأن هذه من الصفات التي ينبغي أن تلازمه، لأنها تتعلق بماذا؟ بقدرتي الدائمة على هذا، بخلاف هذا الحدث منتهي. فهمتم؟ وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. ما معنى قوله لغيث من الوسمي؟ الغيث هو العشب، وإنما سمي غيثا نظرا إلى سببه. ما سبب العشب؟ المطر، والمطر يسمى غيثا، فسمي هذا العشب غيثا. قال لغيث، والمراد هنا مكان الغيث، يعني أنزل في أرض معشبة، هذا ما يريد أن يقول. من الوسمي، الوسمي هو أول المطر، الوسمي هو أول المطر، ومن هنا سببية، يعني لغيث متسبب عن الوسمي، يعني عن الغيث الأول، عن المطر الأول الذي ينزل فيه الأول، كما قال زهير بن أبي سلمة. ماذا قال؟ وغيث من الوسمي حو انتلاعه، أجابت روابيه النجا وهواطله، في قصته الرائعة التي أولها صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. واضح؟ يقول فيها، يقول فيها وقال العذارى إنما أنت عمنا، وكان الشباب كالخليط نزايله. نعم. فيقول وحو، يقول نعم، وغيث من الوسمي حو انتلاعه، يعني متسبب عن الوسمي، وغيث من الوسمي حو انتلاعه، أجابت روابيه النجا وهواطله. فيقول وغيث لغيث من الوسمي، يعني لغيث متسبب، من هنا السببية، لابد ما عرفت معاني الحروف عندكم كما قلت، كتاب المرادي ومونة جبل بن هشام، كتاب الجنة الداني للمرادي ومونة جبل بن هشام، أفضل وأعظم كتابين يتحدثان عن معاني الحروف، فمن هنا سببية. فيقول لغيث من الوسمي، يعني من أعشب عن الوسمي، تسبب عن الوسمي الذي هو أول المطر، رائده، رائد هذا الغيث الذي هو المكان الذي فيه العشب خالي. من هو الرائد؟ الرائد هو الذي يرود للقوم، يعني ينظر لهم ويسبقهم، فينظر لهم مواضع العشب وأين ينزلون وأين يحلون وكذا، ومن هنا سمي في الجيش وفي الشرطة الرائد. الأصل أنه رائد لأنه يرود للقوم ويذهب ويستكشف الأخبار وأين ينزلون والمأمن والعدو، هذا هو الأصل في الرائد يعني. نعم، كما الأصل في اللواء أن يكون صاحب لواء مش صاحب رتبة تعالى بها على الناس، الأصل صاحب النهاية أصلا تكليف قبل أن تكون شريف يعني، واضح. فكذلك الرائد عند العرب رائده خالي. ما معنى خالي؟ يعني إذا دخل إلى هذه الأرض سيجدها خالية من أصحابها، لن يجد فيها مخلوقا كيف وغيث يعني عشب من الوسمي. ولماذا قال من الوسمي؟ انتبهوا، امرؤ القيس ذكر من قبله فرس الصيد صح، حينما قال كأني لم أركب جوادا للذة، وأجمله إجمالا شديدا لأنه كان يريد مجمل اللذة فذكره وذكر الكعب التي تبطنها، ثم ذكر الخيل في الحرب وأجملها كذلك صح، أجملها حينما قال كري كرة غير بعد إجفالي صح، وجعلها قرينة لي الخمر في إكرام الأصحاب، ثم فصل في خيل الحرب ولم أشهد الخيل المجرد بالضح لف ونشر معكوس صح، فصل في خيل الحرب التي تكرهها الأخيرة لما قال كري كرة بعد إجفالي، قال ولم أشهد الخيل المجرد بالضح، كأنه يشرح كري كرة بعد إجفالي، كأنه ذكره بماذا؟ ذكره بالحرب وكذا وكذا، ثم رجع إلى الجواد للذة وقال وقد أغتدي، ولكن هذه المرة ليست للذة. الذي كان للذة وقد أغتدي التي في قفا نبكي، هنا ليست للذة، لأنه سيأتي هنا بتحول خطير جدا. هناك ماذا قال؟ وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر، وأخذ يصف الفرس وصفا طويلا جدا، ولم يفعل إلا أن وصف الفرس، لم يذكر المكان الذي نزله ولا هل كان الأقوام ولا صعب على نفسه من هذا المكان. أما هنا فالقصيدة مبنية على بيان السلطان والملك، أنه يتكلم بغصة في حلقه لأن اللي سرها باتع بسباسة فجرت عنده هذه المعاني، واضح. قالت له كبير التولى، كيف قالتها الله أعلم، لهم حركات، فكيف قالتها بحيث أنها تطلع منه القصيدة بهذا الشكل، يعني أثارت الكلمة، الكلمة أمامك ألفاظك، كيف قالتها فأثارته؟ هل قالتها حزينة؟ هل قالتها كيادة تكيده؟ قالتها بطريقة حملتها أضعاف ما قد تحتمل الألفاظ المجردة، واضح. فقال وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي، يعني من أول المطر، يعني هذا الغيث هذا العشب النابت أمامنا الآن هو الذي نبت من أول المطر، يعني لم يستعمل ولم يطعمه أصحابه. عارف أنت في كلمة عند المصريين يقول لك شعر البطن، يقول لك يا دي تقصد شعر، هذا شعر البطن يا جماعة، فوت تعيش هنا وتعيش هنا يعني تعرف كل الطبقات الاجتماعية، يقول لك ايه ده فلانة ديت ده شعر البطن، شعر البطن يعني الشعر اللي عليها من ساعة ما ولدت لم يقص، طفل اه ده شعر البطن، شعر البطن يعني يعني مولودة بيه لسه ما قص الشعر لحد دلوقتي، ده شعر البطن. وكذلك غيث الوسمي الأول، يعني هذا النبات الموجود الآن هو لم منذ أول المطر الذي بعد ذلك أتى بعده مطر طويل في هذا الفصل، لا من أول المطر ما نزل في هذا الفصل هذا العشب هو لم يقترب منه أحد، لغيث من الوسمي من أول المطر. لماذا؟ هل المكان محمي؟ ألم يقل بعدها رائده خالي؟ يعني من يروده من يدخله ينظر فيه يجد نفسه وحده. لماذا؟ البيت الذي يليه تحاماه أطراف الرماح تحاميا، الأرض دي أرض تبع أقوام، دي أمن قومي، هذا أمن غذائي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي. يقول تحاماه يعني تتحاماه، وهذه صيغة التفاعل تدل على أنه بين قومين، إما على الاتفاق يعني هناك أقوام عشيرة وعشيرة قبيلة وقبيلة أتت وحفظت هذا المكان واتفقت على حمايته فهي تتحاماه، أو على الاختلاف تتصارع عليه فهو بين قومين يتصارعان عليه صح؟ أو ملك لقوم لعشيرة واحدة أو لقوم ولكنهم يتفاعلون يعني كما يجتهدون في حمايته حتى أنه يتحامونه يتحامى هذا المكان، فأوقع فعلهم الغزير الكثير مقام التفاعل الذي يقع بين طرفين، تحاماه يعني تتسابق في حمايته أطراف الرماح ولو كان من عشرة واحدة قوية. فإما أن تجعله بين قومين على الاتفاق أو بين قومين على الاختلاف، أو هو لقوم وعشرة واحدة ولكن يحمونه حماية شديدة جدا حتى أنهم يتسابقون في حمايته. واضح؟ تحاماه أطراف الرماح. ما معنى أطراف الرماح هنا؟ يعني ما فيش هزار، هو طرف الرماح فيش احتمال آخر. لأن امرأة القيس، شوف هنا الثقافة الشعرية، الثقافة اللغوية للكلام الذي تفسر، لابد أن تعرف الثقافة التي قيل فيها الكلام. كلمة أطراف الرماح عند العرب يستحضر معها النقيض، وهو احتمال القواعد، قواعد الرماح. يعني لو قلت تتحاماه الرماح، ربما صدرت كواعب الرماح وهي من حماية الرماح أيضا يعني، لكن إجمالا. لكن تحاماه أطراف الرماح يعني هو حل واحد، هو خيار واحد بالرماح. تحامى يعني الذي يدخل سيرشق فيه، ما فيش كلام خلاص. تحاماه لذلك رائده خالي، الذي يسير فيه يكون خاليا، يكون وحده في خلوة. تحاماه أطراف الرماح تحاميا، شوف التأكيد، أطراف الرماح تتحاماه تحاميا. هو هو هو كل هذا كناية عن ماذا؟ من سيدخل سيقتل، لكن لا كلام عليه. لماذا؟ هذا يسمى الحمى عند العرب. هو محدش يقدر يدخل بسبب الوضعية، لأنهم حاطين سور وسنان حديد واللي يطلع يترشق والكلام ده. عشان كده لا، أنا هي الصورة يعني مش هو أي حد بيحب يحمي حاجة بيعمل كده، بتبقى الصورة دي. لا لا لا، مقصود بالرماح هنا القتال يا مولانا. هو في قضية أصلا، إن هو المشهد في الحرب حين الكر ماشي في المقدمة بيبقى الفرسان، فبيبرزوا أطراف الرماح ويكروا به. فالفكرة ان اي حد يدخل تتكلم المقصود سنون وما فيش حل اخر، ما فيش احتمال اخر، هو اطراف الرماح. ما تفكرش في الكعوب، هي تتخيل ان انت هتقرب يعني السنون طلع كده، فانت هتقرب هتتناوشك هتدرس فيه. هي اختها تقصد صورة معينة جدا، اللي صورة السور والسنون اللي فوق. لا، هي الثانية السنون. هنا نرجع الى ما سمى بثقافة الكلام. هل لما قلت تحاماه يعني تتحاماه اطراف الرماح، هل الصورة الذي فيه رماح مغروزة تتحامى هذا؟ وثم هل اصلا الرماح هي تحميه ام اصحاب الرماح؟ يعني لما قال مثلا اذا لما بالضبط اذا لما قال ولم اشهد الخيل، هل يقصد الخيل؟ اصحاب الخيل. تحاماه اطراف الرماح يعني الذين يحملون الرماح ويصدرون اطراف الرماح. لن يفهم هذا على وجهه تماما الا الذي يعرف اختيارا اخر وهو الكعوب. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل الهدم. وهذا يؤكد لك على ضرورة أن تفهم الثقافة التي نشأ فيها الكلام. هو أنا بتكلم كده على أساس إن هو زي ما بيتكلم دايما لمنعته ولعزته، هو محدش يقدر يجي جنب الـ نعم، ولكن بقتال وليس بأنهم وضعوا صور، يعني ممكن حد يتسلل يعني. ماشي، الصورة بعيدة عموما، صورة وضع الرماح وكذا لا تصدق حتى مع اللغة التي تتحاماه أطراف الرماح تحامية. الرماح لن تعمل في الهواء وحدها، تتحامه، هناك تفاعل، هناك فعل المضارع وهناك صيغ التفاعل. ثم قال تحاميا يعني في أي احتمال للحقيقة، أي احتمال للمجاز. تحميه تحميه، وأطراف الرماح أطراف الرماح. تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد، ولذلك أرجح هنا أن تكون هذه الواو والحال. وجاد عليه كل أسحم هطالي، جاد عليه يعني أسبغ عليه، هذا من الجود. الجود هو المطر الشديد كما قال ابن الأنباري، كما قال أنبري في شرحه على معلقة لبيد بن ربيعة، جودها فرهامها. الجود هو المطر الذي يرضي، كما قال المطر الذي يرضي يعني الذي يحدث أثرا ويرضي أهله. يعني مطر ينزل ليس يشرب فقط هكذا وتشربه الأرض وانتهى، لا، هو ينزل فيسقي الزرع ويسقي حيواناتهم وكذا، ثم يبقى منه ما يستعملونه وكذا، هذا يسمى الجود. يعني هو جاد عليهم، كان له أثر، كان له إكرام، واضح؟ وجاد عليها، هناك رواية وصاب عليها، ولكن جاد أفضل. لماذا؟ لأن صاب بمعنى قصدها وتصوب عليها، كما قال امرؤ القيس نفسه في ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتدر. لكن جاد عليه فيه معنى الإصابة والقصد، ثم فيه معنى الزيادة وهو الجود عليه. وجاد عليه كله أسحم هطالي. ما الأصح من هطال كما عرفناه من قبل؟ ديار لسلمى عافية بذي خالي ألح عليها كل أصح من هطالي. وهنا جادة، هنا جادة، يعني يريد أن يذكر مدى ثروة هؤلاء الأقوام. الأقوام يأتون إلى الحمى كما قلت، إلى مكان معشب. طبعا مكان معشب عند العرب يعني أرض واسعة، طبعا أرض وقعت صحر شبه الجزيرة بالمناسبة، أرض كانت خضراء أصلا، هذا تصحر وقع، هناك حياة انقرضت، النعامة انقرضت، والنمر انقرض، والحمار الوحشي انقرض، كل هذا كان يعيش في جزيرة العرب. يأتون إلى هذا المكان، والعرب أغلبهم يعني فيما عدا الممالك قوم رحل، أو يكون لهم شأن وتجلب إليهم أموال وتجارات وكذا، لكن أكثر العرب والبدو كذا هم رحل. أمر القاسي كان يصاحب الفتيات من هذه، ولذلك يبكي على الديار كثيرا يعني، ثم بكى على دياره هو بعد ذلك وقعت يعني. واضح؟ فكانوا إذا وجدوا شيئا كهذا فيه ماء وعشب وكلاء وترعى فيه الأبقار الوحشية والنعام، هذا عندهم أقرب إلى ما يسمى المحمية الطبيعية الآن، يسمى الحمى. إذا لم تقدر قبيلة معينة على حمايته تتفق القبائل على حمايته، يعني أحلاف، هذه أرض بني فلان وبني فلان، هذا ماء بين بني فلان وبني فلان، يعني يتحاموه يحفظونه، فيضربون عليه الحماية. لماذا؟ هذا ربما يوفر لهم ألا ينتقلوا من هذا المكان إلى عام كامل إلى عامين، هم يحفظون هذا المكان، سيصير بعد ذلك كلاء لنا، سيصير طعاما لنا، ما فيه سيصير صيدا لنا نحن، فهذا المكان أمن قومي، ثروة، عشيرة أو عشيرة أو عشيرتان. فيقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده، يعني غيث لم يقربه أحد منذ أول مطر، يعني رجع حتى خدتها بشوكها. واضح؟ رائده، وعليكم السلام، رائده خالي، من دخله كان خاليا. لماذا؟ تحاماه، تتحاماه أطراف الرماح تحاميا. والحال، وهو الحال هنا، والحال أنه قد جاد عليه كل سحاب أسود معبأ بالماء هطالي مستمر لا يتوقف. ها؟ إذا أنت يعني دخلت كده، إحنا واقفين بقى، لماذا؟ كيف كان سلطاني؟ كيف كنت؟ رأيتم الإشارات في شعره؟ بخلاف ما في المعلق، وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمير بمنجاد قيد الأوابد هيكلي. لماذا؟ وأخذ يصف الفرس ويتمتع بمنظره. لماذا؟ هو يبكي على أيام المضت فقط، وهنا استثيرة. وأخذ يثبت يقول: وكأني، كل هذا يدخل تحت ظل وكأني، كل ما يقوله في هذا الفصل إلى آخر ثلاثة أبيات من القصيدة إلى ما قبل الأبيات الثلاثة الأخيرة، كل هذا يدخل تحت قوله وكأني، كل هذا وكأني لم أغتدي والطير في وكناتها، وكأني وكأني وكأني، وهكذا. واضح؟ لغيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا، وجاد عليه كل أسحم هطالي، ثم انتقل إلى فرسه يتمتع به، فقال: بعجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي. يقول بعجلزة، عجلزة وعجلزة هي الفرس أو الفرس التي صلب لحمها من شدة الجري ومن شدة الصيد وكذا. قل انظر، هذا يتكرر مني كثيرا في هذه الأيام الماضية. بعجلزة قد أترز، أترز يعني أيبس، يبس، وترز اللحم يعني يبس، ترز اللحم يبس، قد أترز الجري لحمها، يعني أذاب منه كل الدهون ولم يبق في شيء. الجري في ماذا؟ الجري في الصيد أو في الحرب أو كذا، هي فرصة جيدة جدا، فرص جيدة. طبعا فرص يقال في المذكر والأنثى. قد أترز الجري لحمها، ثم قال: كميت، يعني لونها ضارب إلى السواد وذيلها أسود، كميت كأنها هراوة منوال. الهراوة هي العصا الغليظة، المنوال قيل فيه هو الحائك، نفس الذي يحيك النسيج والسجاد والأثواب وما إلى ذلك على الآلة القديمة. وعلى هذا هراوة منوال يعني عصا هذا الصانع، وقيل المنوال هو العصا نفسها، فيكون قولك هراوة منوال لأن الهراوة أعم من أن تكون لمنوال أو أن تكون منوالا، كقولك باب خشب وثوب خز، يعني تبين ما كان منه أو جنسه. واضح؟ والقول الأشهر هنا والأولى، نعم، أنا سأريك إياها الآن إن شاء الله. والقول الأشهر هنا أن المنوال هو النول، هو الآلة القديمة التي يغزل عليها. والهراوة هراوة المنوال تبع إضافة الاختصاص، هراوة المنوال هراوة معينة في هذا المنوال أو في هذا النول، وهي عبارة عن خشبة لينة أسطوانية يلف عليها النسيج الذي أو الثوب الذي ينسج من الخيط الذي يوضع في هذه الآلة. أنا جمعت لكم صورا لها قديمة أرجو أن تكون واضحا، لكن فيها تبدو هذه الهراوة، والتي تكون أولا أسطوانية مستديرة لأجل أن يتيسر لف الثوب عليها، ومن كثرة ما يلف الثوب عليها تكون كأنها يعني خلاص بردت، يعني تكون سيكون سطحها مصقولا ناعما. فهكذا يقول فرسي هذه كأنها هراوة منوال، كأنها هي هذا العرق من الخشب، هذا المصمت المستدير الأملس المصقول. لحظة، هو يذهب في التشبيهات إلى مناطق بعيدة جدا تعجب منه، يعني يأتي بعلاقات بين أشياء يبعد عن ذهنك أن تأتي بعلاقات بينها، لكن أرجو أن تتضح من هنا، يعني لأنه كان صعب جدا أبحث عن هذا المنوال القديم. هو وليه ذكر كميت قبل هراوة منوال؟ لحظة واحدة، هذه صورة قالوا منوال قديم من قرى حمص القديمة جدا، تروا الهراوة فوق أعلى العصا الغليظة، ترونها جيدا واضحة واضحة في الصورة. طيب، ويمكن أن نتخيلها كذلك من هنا، لعلها التي في الأسفل أو تشبهها. واضح؟ الخشبة في الأسفل الأسطوانية كأنها جذع. أيوة، لكن هنا واضحة جدا، يلف عليها الثوب في الأسفل، هذه هراوة منوال، يلف عليها ما ينتج من الثوب، ما يوزن من الثوب، فلأنها يلف عليها تكون أسطوانية مستديرة وتكون صلبة لتحمل الوزن، وزن الثوب الذي يخرج عليها، ومن كثرة ما يلف عليها يسقلها، لا تكون فيها شواب أو ما نسميه الليل المتنسر من الخشب، تصير مسقولة زي الزانة كده، زي اللي بيسموها القلة والقلة بتاعت المنجد القديم، من كثرة الضربة تلاقيها مسقولة كده، عارفين خشب الزان كلما قدم كان أجود، كان أصلا يعني كلما قدم على قيمته. نعم، فيقول كميتي كأن هراوة منوال. أخوكم يقول لماذا قال كميت قبل هراوة منوال؟ لو قال هراوة منوال أنا لم أستطع أن أثمر أن أستفيد من لونها في الصقل، لكن لما قال كميت وجعلني أرى هذا اللون، ثم قال هراوة منوال ركبت هذا اللون على هذه الاستدارة وهذا الصقل. والحصان العربي عموما سترى جذعه من أول ما يخرج من تحت الإبط إلى الخصر أسطوانية هكذا مستدير، ولكنه يأتي هكذا عند الخصر ويصنع أنبوبا يكون صغيرا جدا، بطنه ضامر. واضح؟ يقول ماذا؟ بأجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة منوال، ثم قال ذعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وشي البرود من الخال. ذعرت بها يعني أفزعت، ذعرت بها يعني أفزعت بها سربا. السرب هو سرب، يكون سرب البقر، سرب الطيور، سرب كذا، هو المجموعة، هو القطيع. ذعرت بها سربا نقيا جلوده، نقيا جلوده يعني جلوده في بياضها صافية لا فيها لا شوائب فيها، نقيا جلوده يعني لونها صافي. ذعرت بها سربا نقيا جلوده، طبعا سرب هذا في هذا المكان في هذا الغيف، أين يحدث هذا؟ أين سيمارس هذه الهواية؟ في غيث من الوسمي، هكذا تجاوزوا الأبيات وعملوا سطرا واحدا، غيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميا، كل هذا سيمارسه فيه. سيبدأ الآن في وصف الطبيعة وسيتمتع بمناظر في الطبيعة والصيد وكذا، وهذا كله لا يريد به التمتع بالطبيعة من باب كونها طبيعة، وإنما يقول أنا أفعل كل، يعني هو يفهم أنك تستحضر هذه الصورة التي أخذتها من وغيث من الوسمي رائده خالي، رائده خالي تحاماه أطراف، ماذا تنتظر؟ غيث من يعني متسبب عن الوسمي، رائده يخلو فيها وحده مع كونها من الوسمي، من يدخلها يجد نفسه وحده، لماذا؟ تحاماه أطراف الرماح تحاميا. شوف الكلام، فهو يفهم أنك فهمت عنه، ف فيقول هنا ذعرت بها سربا، عمل جلبة بقى وضوضاء بقى، دخل بقى يعيف بقى، مين هو؟ أنا ابن ملك كندة، لا أحد يمنعني. الآن أبعد الملك، أعلى الحارث الملك ابن عمرو، له ملك العراق إلى عماني، واضح هو ذل فعلا. ولذلك هو تجدون في شعر بعض المتأخرين كمقصورة ابن دريد يصفه بالهمام، يعني يضربون به المثل في الإصرار على الرجوع إلى الملك وكذا. ولهذا حتى سمي الملك الضليل، يعني ضل عن غرضه، يلقب بملك الضليل لأنه ضل عن سبيله، ضل عن غرضه وظل يبحث عن ملكه وكذا وذهب منه، لكنه لم يتخيل نفسه إلا ملكا، ولهذا فني. قالوا له نأتي لك بأكبر رأس في بني أسد، نقوده لك بنسعه، وتذهب يذهب عنقك مع شفرات حسام. تخيل حتى الصعيدة دلوقتي يقدم كفرة، دي مش سهل، العرب ما بيدوش كانهم اصلا يعني كده. ضليل دي مش من الفسق والمجون والضلال؟ لا مش من الضلال والله، اسال اسال ضلالة مين يا ام؟ لا لا لا لا، الضليل فسرت انه الذي ضل عن غايته. فين الضلال يا جماعه اللي هو؟ وسمي بذ القروح كذلك، قبة ذي القروح. ذي القروح عشان لانه مات بمرض مسموم قيل ايه؟ حكمة ضالة المؤمن، أشوف أهو ينفع تبقى ضالة، يعني أي لغة الضلالة بالمعنى الإسلامي المحدث أم الضلالة القديمة اللي هي لم يجد شيئا، ضل في ضل سبيله. طيب ولهذا كما قلت يساعي، وحتى في بعض الشعر الأعشى لكن تكلم عليها دكتور شوقي ضيفي بالوضع يعني والله أعلم لم أحققه، يعني يمدحون السماوئل بوقوفه معه، إن امرأة القيس كان حادثة معروفة. شوقي ضيف ضعفه، لكن من ناحيه تاريخيه لذلك انا متوقف في احكام شوقي ضيف لانه يحكم من ناحيه لا ذوقيه بل تاريخيه بحته. نعم. قتل ابن السماوئل لا لا، هي فيها مبالغات واضحه جدا طبعا، يعني وقيل ان الاعشى كان له كاتب يهودي يكتب له وكذا، وضع هذه الاشياء قيل يعني، لم احرر كل هذا بعده يعني، لكن طبعا قصه السماوئل دخل فيها طبعا لا شك، اليهود مسكوها ما سابوهاش يعني، أضافوا عليها وكذا، لكن هل فعل السماوئل ساعدها وكذا؟ الشواهد تقول أنه ساعدها، واضح أنه وفى معه وكذا يعني. المهم فهو ضل عن سبيله، يعني معروف ضل عن الهدف الذي يسعى إليه، ولكنه وصف بالهمة العالية. أنا لا أذكر البلد المقصود في المرايد كنت أحفظه، إن ابن القيس جرى إلى مدى فاعتاقه الإمام دون المدى. الله، الشيخ خوزي محفظها الكتب، الشيخ خوزي يحب هذه المقصود، كنت أحفظها لكن أحتاج إلى مراجعتها. إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى، لم يصل إلى وهناك أيضا لفظ الهمام في شعر، لكن لا كنت أظن ابن ضيد، لا لفظ الهمام ذكر في الشعر أظن من؟ لا البحتوري، لا المهم يعني، فيعني سقوط كندة وكذا كان حادثة معروفة جدا يعني، والشعر الذي قاله وهو روى شعره في بعض القبائل مر بها، يعني وجدت ما يثبت أنه روى شعره، هناك أشخاص كانوا في بعض القبائل مر بها يروون شعره، لأنه مر بهم وسألوه عما قال من الشعر في هذه الحوادث. وهذا يعكس لكم طبيعة عند العرب أدبية، أنهم كانوا يسجلون هذه الأحداث التي يمرون بها في شعر، فيمرون على أقوام ويعلمون ما نزل لهم فأخبرونا روونا ماذا قلتم من الشعر فيما حدث. هم كانوا بيحفظوا الشعر عامة يعني، كانوا يتناقلون الشعر والمآثر في صيغة الشعر، كانوا يهتموا بالشعر بالذات، أقصد يسجلون ما يقع لهم حقيقة، يعني لا يؤلفون شعرا، لا تحدث لهم حوادث يسجلونها في شعر، ينشدون شعرا فيها، وهذا ما وقع لابن القيس. نعم. فهو يقول بأجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي، ذعرت بها سربا نقيا جلوده. يبدأ في التمتع الآن، يدخل ويعمل هذه الجلبة، كان صاحب مملكة كندا يذهب ويجيء كما قال من قبل في السينية، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا، وجدت مقيلا عندهم ومعرسا، يعني إقامة وإراحة، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم ليالي حل الحيط. مش فاكرين يعني، أشوف الكلام صعب يعني، خليك تصعب عليك حتى لو هو وحش يا اخي. يقول لك ألم على الربع القديم بعسعسة، هو في طريقه مر فقال ألم، الإلمام هو التعريج الشيء القليل يعني، ألم لصاحبيه، ألم على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسة، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا، وجدت مقيلا عندهم ومعرسا، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم، أنا هو ليالي حل الحي غولا فألعس أماكن نسيم لما رحنا المكان الفلاني أنا هو. فإما تريني لا أغمض ساعة، هو الأنثى اللي حاضرة عندها أتريني أنت. فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعسى، تأوبني دائي القديم فغلسى، يعني جاءني في غلس في ليل، أحاذر أن يرتد دائي، فهذا يبطل القصة المسمومة، هو كان مريض أصلا، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسى، فيا رب مكروب كررت وراءه وطاعنت عنه الخيل حتى تنفس، ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا، يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا. فترى هنا نفس المعنى، انظروا كيف كنت أفعل وكذا، ودخل وصنع هذه الجلبة في المكان ذعرت بها. أن لن تفهم الشعر من القيس إلا بتخيل هذه الوحدة في القصيدة كلها، ذعرت بها سربا نقي، ذعرت صنعت جلبة وفعلت، أين؟ في غيث من الوسمي رائده خال، تحاماه أطراف الرماح تحاميا، أنا دخلت وصنعت وكذا. لن تستطيع أن تفسر هنا البيت بعيدا عن القصيدة. ذعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وشي البرود من الخال، السرب سرب الأبقار، نقيا جلوده شديد بياضها شديد، وأكرعه وشي البرود، وهذا تشبيه بليغ حذفت فيه أداة التشبيه، يعني أكرعه كوشي البرود، يعني كالبرود الموشى من لبيان الجنس الخالي. الخال هو نوع من برود اليمن، أم القيس يمني، وأكرعه وشي البرود من الخالي. وقالوا فيه إنه نوع من الخال يكون موشا وتفهم منه أنه قد يكون أسود. لماذا؟ لأن أقدام هذه الأبقار، أريكم إياها، هذه البقر الوحشي، العرب لا يعرفون الجاموس والبقر الذي نعرفه، البقر عندهم هو ما نعرفه نحن بالضباء، واضح؟ لحظة. طبعا هذا الحيوان انقرض أو كاد أن ينقرض، لكن له محميات في الإمارات وبعض الدول العربية، الذي هو اللي يسمى المهل العربي، المهل الأبيض، هذا هو. هذا هو لونه، هذا ذكره، هذا أظن في إفريقيا فقط، يعني ليس هو، هذا في إفريقيا، هذا في إفريقيا، نعم، زامبيا، هذا العربي، هذا هو. فانظر من بعيد، دعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وشي البرود من الخال، يعني أكرعه كوشي البرود من برود اليمن التي هي الخال. طيب السؤال هنا، يعني كيف هيئتها؟ هي كلها سوداء موشاة، فهناك صفة أو شكل رآه في هذه الأكرع فوجدها كذلك، أو هي سوداء الأكمام فقط وأكرعه موشاة كوشي البرود في الأذرع من برود اليمن التي هي الخال؟ لابد أن تفهم من الخال ما معناه، وبأي شيء تتعلق كوشي البرود من الخال، يعني وأكرعه وشي البرود، يعني هذا تشبيه بليغ وهذا قليل في كلامنا للأسف، الذي هو تكون مثلا زيد الأسد، زيد الأسد هذا ماذا؟ تشبيه بليغ، حذفت فيه أداة التشبيه خلاص. وقد تقول استعارة يعني على التصور أو مذاهب، يعني تقول وأكرعه وشي البرود، يعني موشا كوشي البرود، أو أكرعه كوشي البرود من الخال، يعني من برود اليمن التي هي الخال. طبعا هو يحدث أناسا يعرفونه، نحن لا نعرفها، فهو لما صور هذه الصور ركبها تكونت صورة في أذهانهم. ما الصورة عندنا؟ لا أفهم أكثر من هناك علاقة بين لون الأكرع، الأكرع اللي هي الأقدام كوارع، يعني واضح، لأن هذه الأبقار في رأسها وذيلها وأكرعها سواد، وأما جسمها فنقي، سواد أو كما قالوا حمر داكن أو بني داكن كهذا. يعني لو فتحت الصورة، واضح؟ يعني هذا يكون في لونه بنيا، ليس أسود تماما، يعني واضح؟ وأصلا هذه الأبقار حينما تولد تولد صفراء، تكون بنية فاتحة صفراء، تظل تبيض تبيض تبيض حتى يبقى اللون الداكن ويدكن اللون فيه، كأن اللون يتجمع في أقدامها فيصير إلى السواد أو إلى البني الداكن. واضح؟ فهو يقول دعرت بها سربا نقيا جلوده. دعرت، انظر دعرت، ما علاقة دعرت في هذا السياق؟ أيوة أنا دخلت كما أشاء، دعرت سربا. ملاحظ الشكل السينمائي في التصوير، يعني دخل كأنه يدخل هذا الغيث، رائده خالي وتحامه، فيقف الحراس يقفون عليه فوجدوه يدخل في هذا المكان ولم يستطع التعرض له، فدخل وأصنع صنع جلبة هكذا، ذعر سربا نقيا واستمتع بجماله فراه يجري هكذا نقيا جلوده، وأما أكرعه وش البرود من الخالي. نعم، نفس الروح والمعنى، لكن في باب آخر، في باب آخر. نعم، هناك يريد أن يقول أنا حريص على اللهو، هنا يريد أن يقول سلطاني، هناك ليس سلطان، هناك هنا اقتدار. هل أنت مفتري يا أخي بيتك؟ يعني أنت اللي داخل كده وأقوام تحامى أطراف الرماح تحاميا، ده حتى هم ما قربوش منه، يعني هو غيث من الوسمي، يعني من أول المطر هم أنفسهم لم يستعملوه، فأنت دخلت بهذا المكان وفعلت هذا وفعلت. أما هناك فهو تسلل أصلا، يقول لك انظر كيف خاطرت بحياتي لأجل أن أصل إلى هذا المكان. إذا ما الثريا في هناك، لا هناك معزوفة كده، هذا إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي تدور وراءنا على أثرينا ذيل مرث مرحل. أنا أفضل كده على الثانية. والله شوف فرق، لا فرق، فرق كبير. لا في الصورة فقط، لكن هناك يستمتع بالصورة في الإحضار. نعم طيب، وهو يشبه أيضا فيه وقد أغتدي والطير فيه وكناتها، ولذلك قلت لابد أن نحترس، هو لم يشب نار البيت هنا بنفس الموقف، لا مختلف. هناك يتذكر، نعم هي صور واحدة، لكن الشعور الذي يسيطر على نفس الأبيات مختلف، مختلف تماما. واضح؟ هو هنا يقول كنت كذا، هذا تحامه أطراف الرماح تحامين، هناك لم يذكر هذا فخف نبكي، بل ذكر أنه جرى وكذا، وذكر أن الفرس لحق بأوله وفعل وفصل في الصيد، لأنه يستمتع بالماضي من حيث كونه ماضيا. أما قد تكون الحديثة واحدة بالمناسبة، لكن في قطة نبكي لاحظ فيها معنى وهنا لاحظ فيها معنى. قلت لكم القصيدة والعمل الأدبي الواحد لا يعكس الواقع، يحكي الواقع، فربما من القصة الواحدة أخذ واقعا، وهذا المنهج في القرآن، القصة الواحدة تعاد في القرآن في كل مرة لها سياق ومطلوب، تختصر، ترون العبارات الواحدة التي تجعل سال الأنبياء تختصر في أماكن وتبسط في أماكن، صح؟ نفس الكلام تقول هو ألي بالضبط بقى. لا هو لم يقل هذا النص، هذه حكاية متعددة للنص الواحد، هو قالها بلغة أصل أكثر الأنبياء ليسوا عرب، هو قالها بلغته هو. واضح؟ طيب افهموا القرآن حتى لا تقع عليكم شبه الملحدين، شبه بعضها تافه بعضها ليس بتافه، نعم، حتى الذي ليس بتافه باطل في النهاية لكن ليس بتافه. طيب يقول دعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وش البرود من الخالي، ويستطرد في بيان التذوق وبيان الصورة التي رآها يجري، يقول كأن السوارة، صح؟ كأن السوارة إذ تجهد عدوه على جمزة. أنت ماذا تستمتع؟ بماذا تستمتع أنت الآن؟ ماذا ترى بعينك؟ أنا أرتع كل هذا وأستمتع بكل هذا المنظر في غيث من الوسمي رائده خالد تحاماه أطراف الرماح تحاميا. انتبهوا لطول النفس في المعنى، يقول كأن السوار إذ تجهد عدوه على جمزة خيل تجول، يستمتع بمنظر جري السرب ويصنع صورة. ولذلك اهتم المستشرقون جدا بشيء من القيس، قالوا لأنه يشبه كثيرا الصور الحديثة التي تصنع بخيال واسع، وكيف بجهلين يأتي. ولذلك أنا قلت مرارا ووافقني الدكتور حاتم الأنصاري على هذا لما سألته متحرجا، يعني هو برضو أكاديمي ليس سهلا، يعني واضح، فسألته فقال أنا أقول هذا الكلام والله، أنا أقول امرؤ القيس لا يمثل أشعار الجاهليين، يعني لا يمكنك أن تعرف طبيعة امرؤ القيس من شام القيس، ليس للكمية، ولو وقفت على 100 ديوان كامرئ القيس لا يمثلون الجاهليين. لماذا؟ نمط شعره مختلف أصلا، صوره مختلفة، صوره بعيدة ولها هيئات معينة يأتي مثلها موزعا في قصائد الجاهلية، لكن لا يأتي هكذا السبيكة الواحدة بهذه الكثافة. ولهذا قال الآمدي في كتابه الموازنة بين أبي تمام والبحتري، هذا في الجزء الأول صفحة 420، يقول: الذي في شعر امرئ القيس من بديع المعنى والوصف وبديع التشبيه ومن كذا وكذا، وعدد بعض الصور، قال فوق ما في أشعار سائر الجاهلية والإسلاميين. يعني لو جمعت أشعار أهل الجاهلية من بعد امرئ القيس كلهم، وجمعت كل أشعار الإسلاميين على ضخامة هذه الدواوين، ما في شعر امرئ القيس من هذه المعاني البديعة والمخترعات والتشبيهات المعجبة وكذا يفوق ما في أشعارهم جميعا. طبعا ليس سهلا الأمر، هنا لا يمثل أشعار الجاهلية بحال. فانظر هنا ماذا يصور، يقول كأن وعنده كما قلت نبهت من قبل، عنده طول نفس في المعنى، يغيب عنك المعنى الذي في الأول وهو يقصده لأنه لا يحكي لك، عليك أنت أن تكتشف الشعيرة التي تغذي المعنى، وهي عنده هو الشعيرة في الخارج قد تنقطع لكن في الجسد محفوظة، فهو هو الشعيرة في جسده، في جسد القصيدة، فهو يحفظ القصيدة لنفسه، يقولها لنفسه، لا يقولها لتفهمها فينظم لك ويظهر ويراعي المقام، لا هو يكلم نفسه في الأصل، أو يتكلم إلى غيره ولكن تغلب عليه الذاتية في الشعر، ولذلك خرج شعره دقيقا جدا. يقول: كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلاله. كأن الصوار، الصوار هو قال الصوار بالضم وبالكسر، الصوار والصوار، وهو قطيع البقر، سرب البقر، سرب البقر يقال فيه الصوار، جماعات الحمير الوحشية أو سرب الحمير الوحشية يقال فيه العانة، العانة، وفي النعام مجموعة النعام يقال الخيط، وهو امرؤ القيس نفسه ذكر جمع الثلاثة في بيت واحد في قافيته التي هي القصيدة 30 في ديوانه التي رواها المفضل الضبي، حينما قال: بعث غلامه يعني يرود الحيوان ماذا نصد وكذا، فقال ألا هذا صوار وعانة، صوار وعانة وخيط، نعم وخيط نعام رائح متفرق، فقال ألا هذا صوار وعانة وخيط نعام رائح متفرق. واضح؟ فالصوار جماعة الأبقار، الصوار والصوار بالضم والكسر، والعانة جماعة الحمير الوحشية التي انقرضت ليس موجود الآن وليس مخططا بالمناسبة، له صهبة كده و له حمرة وله خطان أو ثلاثة في جنبه، ليس كذا، هو بين الحمار الأهلي الكبير الذي بعض البلدان في بعض البلدان في البحري، جهة البحري هناك الحمار عالي قوي كده وأحمر، غير الحمار البني أو الأشهب الصغير، هناك حمار عالي كده وأحمر اللون وفي خطين كده من الجنب، هذا تشعره أصل الحمار الوحش العربي يشبهه، لكن له خطوط أكثر وهو أكبر في الحجم بكثير، وصور صور نادرة يعني الأعداد الأخيرة منه يعني. نعم، فهو كبير ضخم وجسمه ممتلئ ويوصف به بالقوة، يوصف بالقوة يعني يوصف به النقاء أحيانا في القوة والسرعة والعناد وكذا، الحمار ليس هو لم يحمل هذه الصورة التي نحملها الآن، غير الحمار الأهلي، وحتى الحمار الأهلي لم يكن كذلك عند العرب أصلا، يعني هذه الصورة الحمار الوحش عند العرب القدماء، الحمار العربي هو الحمار العربي الوحشي البري هو المستحضر، ويستحضر فقط بصورة القوة والعناد، هو عصبي، حيوان عصبي يكثر العضة ويكثر الرفصة وكذا، واضح؟ حتى الحمار الغلبان موجود دلوقتي برضو ما زال فيه شيء من العصبية والعضة. المهم، فلعانة جماعة الحمير و حتى جماعة الجماعة الحمير تغلب عليه التراكمات الاستعمالية، والخيط هو جماعة النعام أو أسرة النعام يعني تجمعات النعام. تقول: تجال الصوار، نعم، كأن الصوار إذ تجهد عدوه، يعني إذ اجتهد، استفعل عدوه إذ اجتهد في جريه من فرسي، لما رأى فرسي على جمز، هذا اسمه موضع، خيل تجول بأجلال، والأجلال والجلال جمع جل، يقال أجلال وجمع جل، وهو ثوب أو قماش يوضع على ظهر الفرس، واضح أن لونه يكون أبيض ليقيه من الشمس أو كذا، أو يقيه من البرد في أيام البرد أو كذا. فيقول: كأن هذا الصوار، هذا السرب من البقر، لما رأى فرسي وجرى منه على جمزة، على هذا الموضع الذي هو جمزة، كأنه خيل تجري وتخفق فوق ظهورها هذه الأثواب البيض، انظر إلى الصورة التي خيلها، ولما قال على جمزة وجعل السرب كله هكذا وجعله خيلا تجول بأجلاله، إذا الصورة هنا بعيدة، أنتم تخيلتها بعيدة على مرمى البصر هكذا، ويجري هذا الصوار، ومن شدة بياضه صور انعكاس اللون عنه كأنه ضي ينفصل، وكأنه الخيل التي يندر فيها البياض أصلا، كأنه الخيل وعليها هذه الأجلال تخفق عليها وهي تجري. انظر إلى هذه الصورة التي صنعها، ماذا يريد أن يقول من كل هذه الصورة؟ إنه يستمتع بمنظر، يقول أنا رأيتها على مرمى البصر هكذا، وهذا القطيع كله يجري من فرسي في غيث من الوسمي رائده خال تحاماه أطراف الرماح تحاميا، كأنها من شدة بياضها وانعكاس الضوء عليها، وكأن هذا البياض ينفصل عنها، فكأنها خيل تجول تجري وعليها هذه الأثواب البيض تخفق على رؤوسها وهي تجري، على ظهورها وهي تجري. كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلال، يستمتع. أنت لن تفهم ما يريد أن يقول في الداخل إلا إذا كنت مستحضرا لغيث من الوسمي رائده خال تحاماه أطراف الرماح تحاملا. واضح؟ طيب، هنا قال على جمزة، فاحتفى بالمكان مرة واحدة، احتفى بهذه الصورة الجزئية في الداخل بالمكان مرة واحدة. هناك رواية على جمد، يعني على أرض جمد، وهذه لا يظهر منها كبير أثر في هذا السياق. وهناك رواية على جمز خيل، على جمز، جمز يعني خيل قوية جدا، كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل، يعني وكأن كما قال على رالي، يعني وكأن هذه الأبقار ليست أبقار وإنما هي صور مركبة على هذه الخيل، على جمز خيل، خيل على جمز خيل تجول بأجلال. واضح؟ يعني على ظهورها هذه الأشياء. لكن لو قال على جمز خيل، ونحن عرفنا أن امرئ القيس العناية بالأماكن وأنه يحتفي بهذا المكان حتى وإن ذكره مرة واحدة، ولم يحتفي به شديدا كما في قفا نبكي، فترجح هنا رواية الأصمعي، لأنه هذا من أسلوبه في ديوانه، كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمزة، على هذا المكان خيل، هو يقع في هذا الغيث، في هذا المكان، في هذا المكان المعشب، في هذا الحمى الذي لأقوام يقعون تحت سلطانه ومملكته. بالمناسبة القضية أنه يرى ذلك حقا له. لماذا؟ مملكة كندة تبتلع هذه الأماكن كلها أصلا، مملكة كندة تبتلع هذه الأماكن كلها. انظروا، ابحثوا عن كل مملكة كندة أو ممالك العرب قبل الإسلام على اليوتيوب، في جوجل، في الصور ترون صور مملكة كندة وممالك الغساسنة في الأعلى والمناذرة. مملكة كندة تبتلع تقريبا كل نجد يقع فيها غطفان ويقع كذا، كلها تحت مملكة كندة، فهو يرى أنه هذه أرضه أصلا. واضح؟ والممالك تعطي في القبائل، تعطي بين القبائل حكما فدراليا كما يقال، يعني بينها ثارات وبينها كذا، تصفي حساباتها بأعرافها وكذا وكذا، لكن هناك قوانين عامة تحكم هذه المملكة إذا استدعاهم صاحب المملكة أو كذا، أو هم إذا احتاجوا إليه في خصومة أو كذا يرجعون إليه وكذا. هذه معروف ما معنى المملكة عند العرب، لهم سيادة ولهم كذا ولهم كذا، وأحيانا يقاتلون كما فعلت بنو أسد مع كندة، هم حاربوا كندة، ولذلك هناك خلاف هل اغتالوا ملك كندة أم وقعوا في حرب. يعني هناك أبيات عند امرئ القيس في الرائية تقول إنها حرب، يقول وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر، فما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرة. واحد، يعني هو إذن كأن هناك حرب سقطوا فيها، سقطت كندة فيها، وكأنها أعد لها لذلك، لهذه الحرب. لماذا؟ لأن ملك كندة كان متجبرا، هم بنو أسد يسمون بعبيد العصا، في مرة امتنعوا عن الإتاوة له للمملكة أو الحقوق الاقتصادية عليها أو الضرائب أو كذا، وأساءوا إلى رسله فقتلهم لبس السيوف، قتل هذا أبو امرئ القيس، قتلهم بالعصا، ضرب بالعصا، هذا عند العرب كبير، يعني أخذ يضربهم بالشوم حتى ماتوا، فلقبت بنو أسد بعبيد العصا، وهذا معروفة تاريخيا، عبيد العصا. واضح؟ فطبعا لا، واضح أن ربما يكونوا قد أعدوا لغزوة وحاربوا المملكة، لكن هم في آخر سقوطهم تحت المملكة يجعل لهم سلطان. فامرؤ القيس كان يمرع ويرتع في مملكة أبيه، بيت أبوه زي بيقولوا، يعني دولة أبوه. أنت هتعترض للأمير يعني إن المملكة اللي بلع كل شيء في الجزيرة؟ هو بيتكلم إن هو كان معروف جدا، يعني مش طبعا، ولذلك هو لما لذلك انكسر في الشام. نعم القصيدة القادمة يعني أرجو تقلق قلبك شوية على الراجل القصيدة اللي جاية دي، لأنه لما خرج بكى على كل شيء، يعني بكى حتى على بسباسة، له الويل إن أمس يا لهوي أهبت من غير بسباسة. يعني شوف واضح أنه ما كانش بيبات غير في صحبة وصهرة وصحار حتى عارفه أو هو الصهر والسمار معروف عند العرب يعني. فيقول له الويل إن أمسى. طب اشمعنى إن أمسى؟ الليل هيجي بقى وهتفتكر بقى الأيام، ليال بذات الطلح عند محجر أحب إلينا من ليال على أقر، وغاد الصبوحة عند هر وفرتنا وليدا، وهل أبنى شبابي غير هر إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجيء به التجر. وكيف شباب؟ ها؟ أقول لك وكيف؟ ما علينا. فهو يقول هنا نعم يقول وله الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرها. الآن خرج من داره فقل مقداره، هو خرج خلاص، خرج من كل أرض، ما مقداره في أرض العرب كل التي فاتت، كل نجد كانت له، واضح. ولذلك كثر ذكر الأماكن في شعره كثيرا، في كل مكان له صويحبات وله ذكريات وله كذا وله كذا، مر عليها على هذه الأماكن وهو طريد، الممالك تريد قتله، وبنو أسد يخططون له، وهو مطالب أن يمر بكل هذا إلى الشمال، والشمال أعداؤه، إلى الشمال حتى ينفذ منها إلى الشام، ومن الشام إلى تركيا. من الذي وقف بجواره وسنده وله عليه يد؟ بنو طيء في الشمال. بين أجأ وسلمة. لا ولكن أجدادي أووه يعني، كانت لهم نظرة أكيد في هذا الأمر يعني. نحن لا نخالفهم. نعم لنا عليه يد لو لنا ما وصلت فيه أصلا. بنو طيء في الشمال ظل يتنقل فيهم أصلا، وظل يعني يدخل في جوارهم. وبنو طيء يعني قوم عظام يعني، لو أرادوا لقتلوه وانتهى، لكن هو يجمعنا معه اليمانية، جذورنا قحطانية ليست العدنانية الشمالية لكن قحطانية. وواضح أنهم كان بينهم ولا، لأن هناك من القحطانيين من يرفضونه، يرفضون مملكته، واضح. لكن واضح أنهم بنو طيء ليست قليلة يعني، لكندة ولا تلكندة، فقد بالك واضح أنه كان بينهم يعني ترابط أو كذا أو نوع من الولاء أو كذا. نعم. فيقول كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلاه، فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيان. فجال الصوار جال جولته، شوف يصنع لك حكاية طويلة قد تنسيك، الذي ينقطع نفسه بالمعاني لن يفهم، لكن هو أصنع لك أحداثا، هذه الأحداث متصلة كالقصة سردية ومنغمة على ما يسمى البحور. فجال الصوار، صوار البقر، هذه البقرات الإناث. هو استفاد إيه بالقصة؟ أنت كيفش معايا من خالص ده من الأول؟ طيب هذا السؤال الموضوع ده في الأول هنا بيقول استفاد من القصة دي؟ لا استفاد إيه بلحكي إن في بقر وبتجري وكده، القصة مش إن في بقر والله العظيم. أنت كيفش معايا من الأول صدقني. فاهمين قصدي ايه؟ في تسلسل يا جماعه، في خيط في ذهن شاعر. هذا الشاعر ليس على طريقه الفلاسفه والمتاخرين انه يقول لي معاني محدوده بالابيات ويقول لي حكم. هذا الشاعر يسرد خيالا وقصه في ذهنه بدات في هذا يعني، اول بدايه له هنا حتى تفهمها. غيث من الوسمي رائده خالد حماه اطراف الرماح تحمين. انت معايا طبعا، فاهم القصه. هو احسن وصف لحاجه زي كده تميم وهو بيقول القصيدة الطابلة في القدس. لا تعليق أحد الحكام قال له أنت قاص في صورة شاعر. قاص في صورة شاعر. بس ده كان أحسن تأخير. والقصة ستؤدي معنى شعريا في الأخير. بالضبط، هو بيقول لك قصة وكده بس. ومن هنا لم يفهم أكثر الدارسين الأكاديميين الشعر الجاهلي، ترى يقول ما هو إلا وصف الأبقار والصيد والكذا والنساء، ولم يفهم. هو وجدها متقطعة، ولذلك قالوا قفا نبكي متقطعة وتأتي على قصائد وكذا. وربما لو درست هذه القصيدة جيدا منهم لو أولاها اهتماما قالوا متقطعة أيضا. أنا لا أراها كذلك، أنا أرى شاعرا يغني بما في نفسه، صنعه أو تغنى به، هو يقدم لك عملا فنيا هذه صفته. هو إحنا محتاجين نفهم العرب زي كيف تتعامل مع الشعر كشعر. ولذلك قلت في الأول قصتان أو أمران، قلت طول النفس في المعاني واللغة مكملة وليست منشئة حتى تفهم القدماء. ولذلك أنا أستمتع بأشعار المتأخرين أقرب إلى لغتي، لكن عند الإجلال قدماء يعني. لما أسمع كده ما أصل أسمع كثيرا إلى أشعار المتأخرين وابن نصر بن الوليد وابو تمام أستمتع ولكن أول ما أرجع أسمع نص جاهلي وأوقع نص جاهلي وراء لغة تانية شكل آخر الفارق تصوير قدرة تصويرية عجيبة لا يقدر عليها المتأخرون أصلا. في القديم كان بيتكلم الشاعر لمجرد أن يروي أي حاجة تحصل، فبما أنك عندك مقدرة تقولها شعر فهتقولها شعر، يعني نعم. الشعر في ذاته قول الشعر كان غاية، مش كان يستطيع كان أن يحدث وأن يولد شعورا أو بنية شعرية وخاصية شعرية من أحداث لا يستطيع المتأخر أن يصنعها منها. هو مع الوقت ذهبت ملكة أن يكون قول الشعر غاية، وأصبح أن أنا عايز أقول القصيدة دي لسبب آخر، القصيدة بقت وسيلة مش غاية. صحيح. حين في المتقدمين كانت القصيدة غاية في ذاتها. صحيح. هو ده الفارق الرئيسي اللي احنا مش قادرين نحسه. والتصوير عندهم على يعني مثلا يقول لك ومشى وهز ذنبه وكذا والشمس تأتي من ورائه، هو أصلا يصنع لك صورة ربما تراها أنت في دقيقة أو أقل في ثانيتين على شاشة تلفزيون، القبيلة وهي ماشية والشمس وراءها وينفذ منها وتصنع ظلا طويلا وينفذ منها كذا، وترى أذناب الإبل تهتز في هذه الأضواء وتصنع ظلا على الأرض، كل هذا يحكيه لك وأنت لا تنتبه إلى أنك تحتاج إلى قوة شعورية لتحويلها إلى صورة شاشية، صورة خيالية. تقف أمامك اللغة والألفاظ والكلام الكثير المحذوف بين الأجزاء، يعني حينما قال لطيفة طي الكشح غير مفاضلة إذا انفتلت مرتجة غير متفلت، الصورة متصلة في الأخر، أنت لم تتبع إلى حينما نبهتك إلى هذه الجمل المحذوفة الكثيرة بين الكلام، لكن انظر إلى العلاقة لطيفة طي الكشح غير مفاضلة إذا جعلها أسطوانية هكذا، هل هي هكذا في كلها؟ لا، لطيفة غير مفاضلة إذا انفتلت مرتجة، ما الذي يرتج إذا انفتلت؟ طب إذا انفتلت ما الذي يبقى منها؟ الريح غير متفالي، حكى شعوره لم يحكي لك الأحداث، حكى الواقع على الواقع، فلا تنتظر أن يقص عليك ما تفهمه، حاول أن تفهم أنت ما يقص، هذا هو، هذه الصعوبة في أشعار القدماء، لذلك تجد البيت كده تفكه كده تحطه كده في مية وتملى بيه الدنيا كده وتقعد تعيش معاه وتركه تتذوقه تاني تسيبه فيلم يلم منك وترجع تتذوقه وتفكه تاني وتسيبه يلم منك وترجع تتذوقه وتفكه تاني. هكذا أفعل مع امرئ القيس، لا أشبع منه يوميا كل كده كل الدول، مش ممكن يعني، رهيب لا يترك، إدمان والله إدمان رهيب. المعلقة إذا أردت أن أسمعها سماعا حقيقيا لا أستطيع أن أتجاوز المقدمة، ارتاح ثم أرجع في وقت آخر. لماذا يعلو؟ ها؟ لا، المعلقة لها جو آخر وشكل آخر تعيش في داخلها كالسحر، وصل الأمر إلى حد صعب بالأمس يعني، أقول ولا لا بلاش، أنا قلت لعل هكذا جني يحضر لي المنظر الحقيقي الآن وتركت نفسي حتى اتفضت يعني، كنت سايب لنفسك قلت بنسمع الأشياء زي كده كتير وانتقال والأثير وبتاع، قلت لعل يعني أركز لحد، فنفضت نفسي هكذا قمت يعني غرقت في النص جدا. هذا لا يكون إلا بعد عيش سنوات في النص، فتتجاوز مشكلة اللغة، تتجاوز مشكلة فهم الألفاظ، تتجاوز مشكلة التأثر من الخارج، حتى تعرف معنى الألفاظ، تتجاوز مشكلة تراكم الاستعمالات عليها. واضح؟ أشعر أنها لا تحبني، مش عارف بخاف أعترض. والأخ اللي كان فيه كان طيب، الأخ اللي كان بيجي في الأول كان طيب، لا وحصل كذا حاجة كذا لقيتها يعني، أيوة يعني دخل غزير بس يعني. قلت على حاجة يمكن كنت عايزها الصراحة، الأول الأخوة اللي كانوا بيجوا كانوا بيقولوا المحاضرة الرابعة تخلص كانوا طيبين فما كانوش بعرف يتصرف طيبة يعني، لا هي وهم قرروا يجيبوا حد حاسم عشان يجمع الموقف، قرروا يجيبوا حد حاسم عشان يضبط الموقف، أنا موافق، أنا حاسم ومستقيم، أنا قد مخلص. المهم ف هم قصة تخلص أهم حاجة. فيقول فجال الصوار واتقينا بقرهب، القرهب هو الثور المسن القوي المسن، هذا هو القرهب، القرهب قالوا الضخم القوي، وضموا إليه كذلك المسن لأنه يكون ضخما قويا يكون مسن، يعني طعن في السن، دخل في السن، لأنه تهالك في السن، لأنه هلك في السن، لا يعني كبير في السن، وله من الصفات الخلقية ما يؤهله إلى أن يكون حامي هذه البقرات أو هذا السن. فجال الصوار جال جولة واتقينا هذه البقرة، شوف حكاية قصة، واتقينا بقرهب طويل القرى الظهر والروق القرن أخنس ذيال. معنى أخنس يعني أنفه طبعا يحدث فيه الخنس وهو ارتفاع أو ارتداد للأنف إلى الوراء. نعم كما يقول خنساء. يحدث هذا متى في الثور؟ حينما يكتنز لحما فيعرض وجهه فيرتد أنفه إلى الوراء قليلا من اكتناز لحمه أو كأنه ارتد من اكتناز اللحم. ترى الثور القوية هكذا وجهه عريض وأنفه كأنه قصير مرتد هكذا أنف صح؟ بخلاف الهزيل لا هذا. وذيال إلى الذيل هزيلة فعال من الذيل يعني ذيله طويل سابغ شعره كثيف كثير وهذا لا يكون في الأبقار عادة إلا إذا كانت يعني كأن هذا الذكر فيه هرمون ذكورة عالي جدا يعني حتى الشعر يخرج من أول ذنبه هكذا ذيال يعني ذيله طويل وكثير الشعر وكذا. ليست كل البقرات تكون كذلك. العادة أن تكون في الأخير فقط وأن يكون الذيل منحولا أو منجردا لكن هذا الذيال ذيله طويل وكثير الشعر وهذا مثل ذلك يكون كذلك في الإبل يكثر شعرها حتى يوصف بأنه كأجنحة العقاب من كثرة ما يخرج منه من الجدائل ويوصف بأنه كذلك كسباط النخل يعني كهذا الكف الذي يخرج أو هذا القنو واضح. فيقول فجال الصوار واتقينا بقرهب يعني احتمى وراء هذا القرهب واتقينا بقرهب بثور مسن ضخم. شوف حكاية مستمتع كما استمتع هناك بماذا فألحقنا بالهاديات. فجال الصوار واتقينا بقرهب طويل القرى هذا كناية عن قوته والروق القرن أخنس كناية عن اكتنازه باللحم وعرضه ذيال كناية عن تمام سنه وتمام قوته البدنية. وهناك رواية ماذا فخر لروقيه وأمضيت مقدما طوال القرى والروق أخنس ذيال. وهذه الرواية فيها مشكلة. أولا قوله فخر لروقيه الضمير لا يعود على شيء مذكور أو معهود لأنه قال فجال الصوار واتقينا بقرهب طويل القرى لا قبلها يقول كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلال فقال هنا فجال الصوار واتقينا أو فخر لروقيه. من؟ ما الذي خر لروقيه؟ فخر لروقيه فلا يتضح حتى من السياق ربما تقول يعود على شيء معروف في الذهن وكذا غير معروف هنا يعني لا ليس معهودا ذهنا ولا ذكرا واضح؟ طيب هذه مشكلة الأولى. وقوله وأمضيت مقدما فسرت بتفسيرين. أمضيت مقدما على المفعولية والمقدم هو الثور المقدم وأمضيت معنى قتلت معناها قتلت يعني وقتلت ثورا مقدما. فمقدما وصف لموصوف محذوف أمضيت ثورا مقدما كان يقدم علي منها ثور الذي هو حاميها فأمضيته قتلته. والتفسير الآخر أن تكون مقدما حالا أمضيت مقدما يعني أمضيت أنا مقدما فخر لروقيه وأمضيت مقدما. طيب وأين ما الذي خر لروقيه؟ ثم هناك المشكلة الإعرابية بعد ذلك لأنها قال طوال القرى والروق أخنس ذيال. طوال القرى ما إعرابها؟ حال. وأمضيت مقدما طوال القرى إذا قلت أمضيت مقدما مقدما مفعول ستكون طوال القرى ماذا؟ نعتا. إذا قلت أمضيت مقدما أنت تقصد نفسك ثم قلت طوال القرى حال من خر لروقيه يعني خر لروقيه حال كونه طوال القرى والروق أخنس ذيال صح؟ ستواجه المشكلة هنا في إعراب ماذا؟ ذيال من أين جاءت الكسرة بها؟ كان ينبغي أن تكون ذيالا طوال القرى والروق أخنس ذيالا. أبو جعفر النحاس أول هذا الكسرة بتأويلين أوله بتأويلين. قال الأول هذه الكسرة في الحقيقة ليست مادة الحركة التي هي حرف الروي حركة الروي لا هذه الياء في الأصل هي ياء النسب يعني ذيالي وحذف إحدى الياءين ذيالي وهنا تقف. ولماذا؟ هذه محاولة لغوية للحل وكأن اللفظ بعيدة ولكن أين التنسيق الشعري في القضية؟ لماذا يأتي ويقول ذيالي كمان يعني ذيال وفهمناه لكن ذيالي ويأتي بعد أن ذكرت صفات أخرى أنه طوال القرى والروق أخنس لها دلائل أشد على القوة فتؤخرها كل هذا التأخير وتأتي بها على ياء النسب، ما علاقة التخصيص؟ وهناك تأويل آخر على التسكين، وهو قال وهو ذيال على التسكين، لا تنطق لا تظهر الرفع، الرفع ليس الكسر، يعني هو ففخر لروقيه وأمضيت مقدما طوال القرى والروق أخنسة، هو ذيال. فيها مشكلة أشد وأكبر، هو ذيال يعني بعد طوال القارع الذي يقتل به، طوال الظهر القارع والروق القرن الذي يقتل به، هو ذيال. رأيتم في سبيل التعسفات اللغوية ماذا؟ هذا ما عصب الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وهو يخالف بعض القدماء في المرزوقي في تفسير بعض المواضع، لكن أخطاء المرزوقي كانت أقل، أو يعني تفسيراته كانت أقل بعدا من هذا في تفسير هذه القصيدة في شرح أخضر. فقط لابد أن يستوعبوا أولا الوجوه، واضح؟ يعني ما معنى هو ذيال في الأخير؟ زائد يعني فضلا عن الإفساد النغمي، واضح؟ هناك وجه ثالث، أنه بدل عن الضمير المضاف إليه في روقيه، فخر لروقيه ذيالي، يعني خر لروقيه ثور، بدل خر لروقيه ثور ذيال، فخر لروقيه ذيال. هذا من جهة النحو يصح، لكن أيضا ما وجه هذا هذه العناية بالذيال أو بالذيل؟ حتى أنه يأتي بالنعوت التي هي طويل القرى والروق وأخنس، ويأتي بها حالا في طوال القرى والروق، ثم يأتي في الذيال يؤخرها، كونها بدل، يؤخرها عن المبدل منه، واضح؟ يعني انت التنين دول ايه، دول احسن منك في الدلالة، واضح؟ طوال القرى والروق، فيؤخر هذا البدل عن المبدل منه، ويستنكف ان يأتي به صفة، ويستنكف ان يأتي به حالا، ليأتي به بدلا مؤخرا عن كل هذا. هذا سقوط، لا أقول سقوط عن مستوى امرئ القيس، عن مستوى الشعر نفسه أصلا. لا معنى للذيال هنا إلا إذا اكتشفوا سر الذيل. هل الذيال لا تحمل على فعل كثير الضرب بذيله؟ لا لا، ده الضب اللي كده اللي بيضرب ممكن يكسر قدم البهيمة بضربة الذيل، وهو ذيله لو حاجة اقتربت منه بيخبطها بذيل، كلمة من أنواع الدفع. لا، لأن السياق هنا وصف أوصاف بدنية، أنا لا أفهم أنه هو يدخل في القتال الضرب بالذيل، يعني لأنه قال واتقينا بقرهب، ثم وصفه واضح أنه في قلب الحدث، طويل القرى والروق أخنس ذيال، فهو يتكلم على ذيل سابغ. ثم هناك تكلف في هذه التأويلات أصلا، هناك تكلف فيها، واضح؟ قرهب، ها؟ قرهب الذي هو الثور، يعني يكون نعتل للقرهب. هذا كله على هذه الرواية أصلا، أنا أظهر مشكلة هذه الرواية. أما الرواية الأصلية فجعل الصوار واتقينا بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيال، لا إشكال، بقرهب نعته، بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيال فقط. السؤال هنا ماذا فعل مع هذا الثور؟ طبعا تتوقعون الآن أنه يبد فصرعته ففعلت وكذا، ولكنه قال فعاد عداء بين ثور ونعجته، وكان عداء الوحش مني على بالي. آه فين الثور؟ آه لا أحد يعني افهم انه اتقتل مخلص راح لحاله. وهذه رواية الأصمعي، لأنه في هناك رواية فعاديت منه بين ثور ونعجته، وهذه أوقع في الحكاية. وهناك رواية فعاديت، هناك رواية أخرى ماذا تقول؟ فعاديت منها، يعني من البقرات، بين ثور ونعجته. هل تشبه رواية ابن القيس؟ أما فعاديت منه هو يذكر هنا يحكي ما حصل، لكن رواية الأصبعي أراه هنا أحسن، لأنه ماذا قال؟ فعاد يعني فرسي، فعاد عداء بين ثور ونعجته. طب أين الفرس؟ افهم أنت أنه سقط، خلاص انتهى. فعاد عداء بين ثور ونعجته، وكان عداء الوحش مني على بالي، يعني أنت الآن رفعك إلى التأهب خلاص، فجال الصوار واتقينا أصلا لو قال فعاديت منه ولا شيء، ما تقولهاش أحسن، يعني عاديت منه إزاي؟ يعني فردت من جنبه؟ لا هو من باب القصة يعني. لا لا لا، لماذا يقص؟ ما هو أيضا السكوت أيضا منصوص عليه، المقدر كالموجود. يعني قوله فعاديت منه قد يفهم أنه مر منه، لكن أن تقول هكذا انظر فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروك أخذ ديالي فأخذت أقتل في النعجات، يعني هي احتمت وراءه أصلا فهو سقط وانتهى. وأما الآخر فعاد بعد ذلك فرسي، عاد عداء بين ثور ونعجات. قوله عاد عداء يقال عداء ومعاداة، يعني ولا موالاة. هذا بيت رقم كم؟ مش ممكن يبقى مر منه نعم. نعم. نعم. واتقينا بقرهاب صحيح. اه. لا انا اقصد ان هو يعني اللي هما بيتحاموا بيه ده كان بالنسبه لي ده شيء يعني فعاديت منه. لا عاديت منه ما ممكن يكون افلت منه، لكن عدم الذكر ترك ذهني يفكر في ماذا؟ الطول هذا. فان هو قتل اصلا وانتهى. بس مش ده طالع من القصه. في القص لحظه بقى، احنا هنا في الجمال كله بقى، نقف عند البيت. هو بيقول لك ثواني بس، ده حاجه حلوه فعلا هنا، ان هي جت في بالي اصلا الناحيه دي. هو بيقول لك هو طبعه ان يحكي ماذا فعل معه، صح بالظبط، مش طبعه انه يسقط الاحداث ويسيبك تتخيلها. جميل. لا زي بعد قيد الاوالد مثلا، ولا بقال قيد الاوالد ما كانش بيفصل، ما كانش بيفصل في الصيد. هو وصل التقينه بالطلب، يعني هو واضح انهم كانوا مهتمين فيه يعني، فمعنى ان هو يعني استطاع ان يدخل ويقتل فيهم، يعني خلاص يعني هو كان متقي بينه. هذا ما اقول، لكن اخوكم نبي قال ان اسلوب امرئ القيس، يعبر تعبير الاكاديمي يعني، اسلوب امرئ القيس جرت عادته في اسلوبه ان يذكر تفصيل الصيد، وان يذكر ما فعل في من يخالفه، كما فعل في زوجي هو كشخص طبعه فعل في زوجي يفصل. انا ما كنتش قاعد وهو بيفعل زوج سلمى في الاخر الصورة اللي انت حطيتها شفتها انت؟ لا لا انا للاسف وزوج سلمى تبهدل يعني. وده ان ده اللي يدل على خسه امرئ القيس. لا لا لا اكثر يعني. انا عمال اعدي لك صحيح يا ابني، ابن اسمه قيس. طب خلينا نتفق، ده ان دل على شيء، هل يستدل بيه على اي شيء في الدنيا؟ القيس عندي، القيس عندي رمز لقوة البيان، لا للوقوف على الشخص، وإنما أنا أحدث بلبلة بالكلام على شخصيات بس وكذا، بلبلة وشغله كما عمر، كلنا نرفض هذا بديهي. أيوة. نرفض التسلل إلى المتزوجة أو كذا، لكن في النهاية أنت ستقف حتى من هذا التسلل إلى وجود معنى حسن قد يعني ينبض في قلبك بهذا لا لا لا لا لا شيء في فطرتك ترفضه بعض فطر أخرى أيضا، واضح، أو ترفضه بعض مبادئ أخرى أو كذا أو كذا، لكن في النهاية تقف على قوة البيان، سيبقى الاسم هو الأعلى في هذا. طيب يعني أين ذلك من عنتر؟ أين ذلك؟ لا أنت لو كمش تفهم بقى الشعر بقى، أنا بتكلم على الشعر، أنت جنب ده بقى، أنا بتكلم على الشعر، أنا بتكلم على الرجل. وغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. خليه غض طرفه بقى، ده رجل كريم. إطلاق البصر أقوى ذنبا ولا قتل النفس يا مولاي؟ أنت الكرام. لا هذه لمم، لو أطلق بصر أو لمم، أما قتل النفس أعوذ بالله، عنترة بيقتل. طب هل لي أنا ووحدة في ديوانه أن يقتل وأن يتشفى، لا يجهز على الجريح ويتشفى فيه والسباع تأكل منه وهو حي. طيب أن تقتل زوجتي أم أن تقتل؟ لم تقتل يا غلع، أن تقتل زوجتي. ما حدش قتل أي زوجة، أنا بسأل هو أن تقتل زوجتي. طيب نتوقف الآن. نعم طيب، جزاكم الله خيرا، نتوقف عند هذا البيت. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة